بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بزيارة القبور، أي الأحكام المتعلقة بالحي الذي يزور القبر. ثم إن المصنف بعد ذلك استطرد، فذكر في هذا الفصل مباحث في غاية الأهمية متعلقة بأحكام السلام بين الأحياء، وسيأتينا مناسبة ذكرها. ولكن الذي أود التنبيه عليه أمران: الأمر الأول أن هذه الاستطرادات يتتابع الفقهاء على ذكرها في موضع واحد، ولا يعرف محل موضع المسألة إلا بالمرور على الكتاب كله، فيعرف ما ذكر في كتاب الصلاة وما ذكر في كتاب الجنائز وما استطرد في ذكره في كتاب الصوم، ومر معنا أمثلة لذلك. وهنا يتمايز الذي قرأ والذي حفظ والذي درس عن الذي لا يكون مطلعا عليها، وكم لأهل العلم من المعاياة ومن الإغراب على غيرهم في ذكر المسألة في غير مظنتها ومعرفتهم بهذه بموقع المسألة. الأمر الثاني أن هذا الاستطراد الذي أورده المصنف لم يكن موجودا عند صاحب المستوعب ولا المقنع ولا المحرر، وأظن أن أول من أورد هذا الاستطراد في هذا الموضع، أعني ذكر أحكام السلام في هذا الفصل المتعلق بزيارة القبور والسلام على الموتى، هو ابن تميم في مختصره، ثم تبعه عليه ابن مفلح، ثم مشى المتأخرون على ما ذكره ابن مفلح، فتبعه المصنف وصاحب المنتهى والغاية ومن بعدهم بعد ذلك. أول جملة أوردها المصنف قوله يسن، مر معنا أن المصنف يتعمد التفريق بين يسن ويستحب، بينما في كتب الأصول يقولون إن يسن ويستحب مترادفة، وهو استخدام كثير من الفقهاء. ومر معنا أن مراد المصنف بيسن هو الاستحباب إذا كان دليله نقليا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن هذه المسألة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حضر، فقد يكون للإباحة أو ما كان عليه، فلكن نقول هو للندب للتعليم، إذ جاء بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تذكر الآخرة. فاستفدنا أن هذا الأمر للندب لما اقترن به من علة الندب، وهي التعليل الوارد في الحديث. وقوله لذكور، مفهوم هذه الجملة أن هذا الاستحباب ليس للإناث، وسيأتي حكم زيارة النساء للمقابر. وقوله زيارة قبر مسلم، هنا عبر المصنف بالقبر يدل على أن الحكم لزيارة القبر المفرد وزيارة المقابر المجتمعة واحد من حيث الندب، فإن زيارة قبر واحد يكون كحكم زيارة القبور المجتمعة إذا كانت مقبرة يدفن فيها العدد من الموتى. وقول المصنف مسلم، مفهومها الكافر، وسيأتي في قضية زيارة قبر الكافر وما حكمها في كلام المصنف، أي سيأتي مفهوم هذا القيد. ثم قبل أن أتكلم عن قوله بلا سفر، سأعود لقول المصنف زيارة. عندنا في قضية الزيارة عدد من المسائل المهمة زيارة القبور. أول مسألة أن العلماء رحمهم الله تعالى إنما استحبوا زيارة القبور لأجل الحديث، ولكن له حكمة، وهذه الحكمة لا بد من مراعاتها، إذا انتفت هذه الحكمة فإن ندب السنية ينتفي. وهذه الحكمة ذكر العلماء أنها واحدة من ثنتين: الحكمة الأولى أنها تذكر الآخرة، فإن زيارة القبور تذكر العبد بعمله، وأنه لن ينفعه إلا عمله، وأن الذي سيبقى معه حينما يدفن في قبره لا يكون إلا عمله الصالح، وما عدا ذلك فإنه زائل عنه، متاع الدنيا والأهل والولد والأصحاب والصحة، كل ذلك زائل، لن يبقى مع العبد إلا العمل الصالح. واختلال هذا القيد يكون بالذي يزور المقابر لغير تذكر، وإنما لعبث ونحوه. القيد الثاني، وهو قيد مهم، أن العلماء استأنسوا فائدة، وهو الدعاء للموتى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقبرة البقيع ويأتي شهداء أحد فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فدلنا على الدعاء للموتى. والدعاء للموتى سواء دعا المسلم في أقصى الأرض أو بجانب القبر سواء، فإذا كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد البعيد والقريب فكذلك زيارة الموتى والدعاء لهم من حيث الدعاء. لكن استأنس العلماء واستخرجوا حكمة أن المرأة إذا زار قريبه ثم نظر إلى أثر قبره فإنه يكون قلبه أكثر ليونة مما لو لم يره، ويكون تضرعه لله عز وجل وخشوعه في الدعاء أكثر من غيره. ففرق بين من دعا لأبيه أو لأمه وهو واقف على قبرهما ومن دعا لهما وهو بعيد عنهما أو بعيد عن قبرهما، وهذا أمر محسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن له ربه بزيارة قبر أمه بكى وبكى من حوله، فدل ذلك على أن زيارة القبر ينفع الميت بالدعاء ولا ينفع الميت بحديث معه ولا ينفع الميت بأي شيء آخر إلا الدعاء، وما سبق معنا من إهداء العمل الصالح الذي سبق معنا وأن عليه عامة أهل العلم. وأما تحديث الموتى فإنه لا ينفعهم، الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فمن مات لا يسمع إلا ما أسمعه الله عز وجل، مثل وقع النعال بعد الدفن، ومثل قتل بدر حينما أسمعهم الله عز وجل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعلمون بما يحدث في الدنيا؟ علمه عند الله عز وجل، لا يوجد دليل، وإنما الوارد في ذلك إنما هي أخبار الناس ورؤاهم، قال الشيخ تقي الدين وقد تضافرت رؤى الناس واستفاض عندهم أن الموتى يعلمون ببعض أخبار الأحياء، ببعض أخبار الأحياء، ليس بمجرد أنه يقف على قبره ويتكلم فلان ذهب وفلان رجع كما لو تكلم حيا. فإن الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، والأصل في هذا اللفظ العموم، ولكن هل يعلمون؟ علمها عند الله، يعلمهم الله عز وجل ويسمعهم ما شاء سبحانه. ومن أحسن من كتب في هذا الباب من المتأخرين الألوسي في كتابه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب السادة الحنفية، هكذا اسم الكتاب. المسألة الثانية في قول المصنف زيارة قبر الميت، أن المصنف عبر بالزيارة، وهل الزيارة هذه المستحبة مرة أم كثرتها؟ كثرة الزيارة ذكر جماعة منهم الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع وعبد الحي في شرحه أن ظاهر كلام الإمام أحمد وكثير من أصحاب الإمام أحمد استحباب الإكثار من زيارة القبور، وخالف في ذلك صاحب الرعاية حيث قال إن الإكثار من زيارة القبور مكروه. قال صاحب الإنصاف وهذا القول ضعيف جدا، زيارة كراهية الإكثار من زيارة القبور. ثم وجدت الشويكي شيخ المصنف عبر بقوله ولا يكره الإكثار من الزيارة، فقوله لا يكره الإكثار يظهر منه أنه ليس مستحبا، وإنما المستحب مطلق الزيارة لا مطلق الإكثار منها. المسألة الأخيرة عندنا أن ابن مفلح تكلم عن أن هنا الزيارة متعلقة بالفرد، وقد تكلم ابن مفلح عن زيارة الجماعة، عن زيارة الجماعة، فقال ابن مفلح في الفروع أما الجموع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل أبرأ إلى الله منه، انتهى كلامه. فالشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله بيّن أن التجمع للزيارة بهذه الطريقة أنه ممنوع منه، وذكر العبارات التي صاغها هو ونقلها عن ابن عقيل، وظاهر كلامه ولو لم يصاحبها منكر مثل رفع الصوت وغيره، فإن التجمع بهذه الطريقة للزيارة باجتماع ظاهر كلامهم أنه ممنوع منه، ونقلت لك كلامه بنصه. هنا قول المصنف يسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر، القيد الأخير في هذه الجملة بلا سفر، لم يذكر المصنف مفهومها لأنه ذكر مفهوم الذكور ومفهوم قبر المسلم، إذ لو وجد سفر هل يكون ممنوعا أم لا؟ نقول أولا إن كان سفر لزيارة القبر فإنه لا يكون مستحبا باتفاق، ولذلك حكي الاتفاق على أنه لا يستحب السفر لزيارة قبر، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج شد الرحال لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به. لكن ما حكمه؟ ذكر بعض المتأخرين، وقفت على كلامه مرعي، أنه يقال إن سافر لزيارة قبر فمباح، وإن لم يسافر فمستحب. هذا كلامه، وهذا فيه نظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في حديث أبي سعيد قال لا تشد الرحال إلا لثلاث. وقد بين العلماء أن هناك فرقا بين شد الرحل لفعل الطاعة وشد الرحل للبقعة، فالذي نهي عنه شد الرحل لبقعة، فلا توجد بقعة فاضلة بذاتها تقصد إلا البقاع الثلاث: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس، وما عدا ذلك فالبقاع كلها سواسية، كل البقاع تكون سواسية. وينبني على قولنا إن شد الرحل لزيارة قبر كائنا من كان فإنه يكون ممنوعا، أنه يترتب عليه أن هذا السفر ليس سفر طاعة بل وليس سفرا مباحا، فحينئذ لا يترخص فيه برخص السفر. ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا هو الأصل، وأن الذي قال إنه مباح أو غير ذلك لم ينقله إلا عن الموفق ومن تبع الموفق، وأنه لم ينقل عن من قبل الموفق، خلاف في مسألتنا هذه. نعم. أحسن الله عليكم. وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه بل يقول له أبشر بالنار. نعم، قوله وتباح لقبر كافر أي ويباح لمسلم أن يزور قبر كافر. دليله استأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن الله عز وجل له. قول المصنف ولا يسلم عليه أي لا يقول الدعاء الذي سيأتينا السلام عليكم، لأن السلام دعاء له بالأمن والسلامة، فلا يسلم على قبر الكافر. مفهوم هذه الجملة سيأتينا نصها أنه يسلم ويستحب السلام على قبر المسلم. قال المصنف بل يقول له أبشر بالنار، لأنه قد جاء عند الطبراني وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حيثما مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فمن زار قبر مشرك فيبشره بالنار، لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم. نعم، هذه عكس السابقة. قول المصنف ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم، هنا حذف ما الذي يزار من المسلم. نقول يزار قريبه المسلم سواء كان حيا أو ميتا، فإن كان ميتا فيزار قبره، وإن كان حيا فيزار جسده، وهذا واضح. قوله ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم، فلا يمنع من دخول المقبرة، لأن دخول المقبرة فيها عظة للقلوب وتذكير بأيام الله عز وجل. وتكره للنساء، فإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت، غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسن. نعم، قوله وتكره للنساء أي تكره زيارة القبور للنساء، هذا هو مشهور المذهب، ويستدلون على ذلك بأن أم عطية رضي الله عنه ذكر في اتباع الجنائز الذي مر معنا سابقا أنه لم يعزم عليهن، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. وهذا الحديث وإن كان في النهي عن اتباع الجنازة إلا أن من توابع اتباع الجنازة دخول المقبرة وزيارة المقبرة، واحملوه على الكراهة لعدم العزم فيه. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فإن هذا الحديث لعن، والقاعد عند الفقهاء أن اللعن يقتضي الحرمة نصا ولا يقبل التأويل بالكراهية، لا يقبل التأويل بالكراهية، بل يجب أن يكون محرما ولا يؤول إلا بالنسخ، لا بد من نسخه. بل إنهم يقولون إن الأخبار لا تنسخ، واللعن داخل في الأخبار فلا ينسخ، الملعون في شرعنا لا ينسخ. فماذا أجاب به فقهاؤنا؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الزوارات فعالات، هذه صيغة مبالغة، فدل على كثرة فعلهن الزيارة، هكذا أجابوا. والحقيقة أن هناك رواية قوية في المذهب جدا أن زيارة النساء للمقبرة ولو مرة يكون محرما، هي رواية قوية، والتي عليها المتأخرون من مشايخنا عليهم رحمة الله كلهم على الرواية الثانية في مذهب أحمد، ولم يصرح بها الشيخ تقي الدين، وإنما قال بعض المحشين ظاهر كلام الشيخ تحريم زيارة النساء للمقابر، لكن على العموم مشايخنا كلهم عليهم رحمة الله على الرواية الثانية. قال المصنف فإن علم أو فإن علم، كلاهما مقبول، فإن علم أنه يقع منهن أي من النساء الزائرات للمقبرة محرم، مثل رفع الصوت والنوح وغير ذلك حرمت، وهذا واضح وجلي وسيأتي فائدته بعد قليل. قال المصنف غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسن. قوله غير قبر النبي وقبر صاحبيه يعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنه، فهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيسن زيارته، سيأتينا إن شاء الله تفصيل صفة الزيارة في كتاب الحج، وأن الدليل على زيارته فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبه. عندنا هنا عدد من المسائل في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. المسألة الأولى، الحقيقة أن النساء لا يزرن القبر وإنما يمرون بجانبه، لأن زيارة القبر التي كانت قديما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون حجرة عائشة، فإن عائشة كانت تدخل ويدخل غيرها إلى حجرتها رضي الله عنها. أما بعد إغلاق حجرتها وإحاطة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بالجدران الأربعة ثم الثلاثة ثم الجدار الثاني وهكذا، فإن الناس في الحقيقة لا يزورون القبر ولا المقبرة، وإنما يسلمون عليه خارجها. قلت هذا لكي نعرف أن الزيارة كان يفعلها ابن عمر ونقلت عن الصحابة كابن عمر تختلف عن صفتها عندنا الآن، فقد كانوا يدخلون داخل الحجرة داخل البناء المحاط. وأما من عصور متقدمة أظن من عهد الوليد بن عبد الملك حينما كان والي المدينة عمر بن عبد العزيز، لما وسعت تلك التوسعة أصبح الدخول لحجرة عائشة يعني ممنوعا بعد ذلك، ولا يكون فيه لأحد أن يزور وإنما يسلم. إذن فالذي يفعل الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سلام عليه صلى الله عليه وسلم وقرب من حجرته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، هل يشرع النساء؟ نعم يشرع ذلك، فإنه يشرع النساء الزيارة، وهذا هو المذهب، ولم أجد في كتب أصحاب الإمام أحمد ما يمنع من زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من مشايخ الشيخ بن باز كان يمنع ويدخل ذلك في عموم الزيارة، لكن إذا تأملت أنها ليست زيارة قبر، لأن المقبرة هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأغلقت من أكثر من 1300 عام، فيقال إنها دخلت المسجد ولا يمنع من دخولها المسجد، فكل هذه المناطق المحيطة بحجرته صلوات الله وسلامه عليه هي مسجد، فيكون قربها منه ليس مانعا. المسألة الأخيرة، ما الموجود الآن؟ الموجود الآن للنساء منذ نحو أكثر من 20 عاما منع النساء من الوصول جهة المتقدم من جهة القبلة من جهة السلام عليه عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك لما ذكره المصنف، إن علم أنه يقع منهن محرم حرمة الزيارة، وهو كذلك، فإنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ من كثير من النساء إذا رأينا حجرته أو خارج حجرته عليه الصلاة والسلام رفعنا أصواتهن بما لا يليق بمسجد، ناهيك أن يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهي عن رفع الصوت فيه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في حياته وكذا بعد وفاته. فقد أكد العلماء على أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيه الصوت أدبا معه عليه الصلاة والسلام لمكانته وللدلالة التي دل عليها الآية. فالمشايخ منعوا من أكثر من 20 عاما وأكثر زيارة النساء الصفوف الأولى فيبقين في الروضة ولا يزرن لأجل حرمة رفعهن، إذ يأتين بأصوات منكرة وكأنهن في أفراح لتسمى الزغاريد، وبعضهن يغمى عليها وبعضهن يصحن وبعضهن يرين عجائب. ولذلك الشرع عندما حرم زيارة النساء المقابر له حكمة عظيمة بينة في ذلك. نعم، قوله فيسن، سيأتي إن شاء الله التفصيل، فيسن للرجال والنساء، سيأتي تفصيله في كتاب الحج إن شاء الله. نعم، طبعا هنا تعبيره بيسن غير دقيق، لو قالوا استحب لكان أجود، لأن الرسول واضح أنه لم يفعله وإنما فعله ابن عمر، والحديث موضوع من حج فلم يزرني فقد جفاني موضوع، فلو قال استحب على من انتقده المصنف على المنقح لكان أولى. نعم، أحسن الله عليكم. وإن اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. قوله وإن اجتازت، أي مرت المرأة بقبر في طريقها، كانت مرة بطريق غير قاصدة ذلك القبر ولا تقصد زيارة القبور، فسلمت على صاحب ذلك القبر، قال ودعت له كذلك فحسن، فلها أجر حينئذ وتخرج من الكراهة، تخرج من الكراهة لأنها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أحيانا يكون القبر قريبا، موجود عندنا يعني حتى هنا في بعض المتنزهات في الرياض فيها مقابر قديمة قريبة جدا، مثل بنبان فيها مقابر محاطة لقبرين أو ثلاثة. قديما كان الناس طرقاتهم بين المقابر، ما تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية جعل الطريق، جعل المقبرة طريق. نعم. ويقف الزائر أمام القبر ويقرب منه. نعم، قوله ويقف أي ويسن أن يقف، هكذا صرح جماعة كمرعي وغيره. أول مسألة ورد المصنف قال يقف الزائر. الصحيح من المذهب كما ذكر في الإنصاف أن الأولى، هنا عبر صاحب الإنصاف بالأولى وهنا ذكر المصنف وغيره يسن، والصواب أنها أولى، أن الأولى أن الزائر للقبر يكون قائما لا قاعدة. ومن الأصحاب من قال يجلس كزيارة الحي، ولكن الأولى كما ذكر صاحب الإنصاف أنه يكون قائما عند الزيارة. قال أمام القبر، معنى قوله أمام القبر يعني قدام القبر، سواء كان القبر قبر مسلم أو كافر لا فرق بينهما، لأنه سبق معنا أن من أغراض زيارة القبر الدعاء لصاحب القبر والعظة به، ولا شك أن الوقوف أمامه أي قبالته وقدامه يكون أشد عظة من البعيد. ثم قال ويقرب منه، فيكون وقوفه قريبا منه، وهذا يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن بعض أصحابه وقف قريبا من قبورهم. ولا بأس بلمسه باليد. قوله ولا بأس أي جائز من غير كراهة، وقوله بلمسه أي بلمس القبر، باليد أي بيد الزائر. ومراد المصنف بأنه لا بأس بلمسه أي بلمس القبر باليد ما لم يقصد التعبد باللمس أو التبرك، وهذا القيد أخذناه من كلام المصنف الذي بعده وصرح به غيره أنه إن قصد بلمس القبر التبرك أو التعبد فلا شك أنه يحتاج إلى دليل وقد عدم، فحينئذ يكون منهيا عنه نهي تحريم، وسيأتي التصريح به في كلام المصنف. وأما التمسح به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هنالك أفضل من الدعاء في غيره أو النذر له أو نحو ذلك، قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدثت من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك. نعم، هذه المسألة وهي التمسح إلى آخره جزم المصنف بما نقله عن الشيخ تقي الدين أنها ليست من دين الإسلام، وأنها مما أحدث من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك. وما قاله الشيخ جزم به جماعة، فقد جزم مرعي بأن هذه الأمور التي سنشرحها بعد قليل بسرعة أنها لا تجوز، قاله مرعي، وذكر ابن بلبان في مختصر الإفادات أنها بدعة، أنها بدعة. أول هذه الأمور المحرمة التي تكون بدعا ولا تجوز وقد خالف في صاحبها فعل دين الإسلام، يعني شرائعه، ليس أنه خرج من الملة، لا ليس المراد هذا، وإنما المقصود أنه فعل فعلا ليس من شرع الدين. أولها التمسح به، فإنه لا يتمسح بالجمادات، إذ لا بركة لشيء من الجمادات مطلقا، حتى الحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما يقبل وتوضع اليد عليه والوجه يسجد عليه، بمعنى يوضع الوجه عليه ويمسح لأجل المتابعة، كما قال عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته، إنك حجر لا تنفع ولا تضر. فالجمادات كلها بلا استثناء لا بركة فيها، إنما البركة في جسد الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده وعرقه وشعره وكل ما كان من أجزاء جسده عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون مباركا وقد عدم في وقتنا عدم، وإنما كان في من أدركه من أصحابه وزوجاته رضوان الله على الجميع. فأول هذه البدعة هو التمسح، ولا شك أن التمسح بدعة، لأنه اعتقاد وصول بركة من هذه الجمادات ولو كان دفن في هذا القبر كائنا من كان. قال والصلاة عنده، فإن الصلاة محرمة، مر معنى أنها باطلة ولا تجوز الصلاة عند القبر ولا إليه. الأمر الثالث قال أو قصده لأجل الدعاء عنده، فلا يجوز قصد قبر لأجل الدعاء، لكن لو حضر عند القبر فدعا الله عز وجل فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، ما لا يجوز قصدا. وقد تجد في كتب بعض الناس ما ينقله بعض من لا يكون من أهل العلم وإن كان من أهل العبادة، من يقول إن عبر فلان، إن قبر فلان هو الترياق المجرب، أي ادعو الله عز وجل عند قبر فلان فإنه استجاب دعاؤك. وهؤلاء العلماء الذين نسب لهم هذا الشيء براء من أن يقولوا به. وفي الدرس الماضي نقلت لكم أن الشيخ تقي الدين الذي له كتاب الجواب الباهر على أظن عباد المقابر أو نحو هذا السجع، ذكر بعض تلامذته أن من الناس من قصد قبره بالتبرك بترابه، وأنهم كانوا يقولون إن الدعاء عند قبر الشيخ تقي الدين أنه مستجاب، هو يقول هذه بدعة وليست من دين الله، هنا يقول والناس فعلوه به. إذا لا تستدل بأفعال الناس إذا فعلوه بقبر ولي صالح أو عابد صالح أو عالم صالح، حتى عند نبي صالح، عند هذا النبي مرسل عفوا، حتى عند نبي مرسل. إذن فلا يجوز للشخص أن يقصد قبر كائن من كان لذا اعتقد أن الدعاء عنده مستجاب، وإنما دخل ذلك عند بعض العباد الذين لم يعلموا شرع الله عز وجل بأن دعا في ذلك الموضع فاستجيب. ونحن نعلم أن الحكم لا يثبت بالمرة ولا بالمرتين، ولا بد من الصبر للموجب لإجابة الدعاء، فقد يكون إجابة الدعاء التضرع إلى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والحاجة، فاستجيب لتضرعه لا لكونه في البقعة الفلانية ولا في تلك. إنما المواضع التي ورد فيها النص إما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة معدودة ومعروفة، وجلها في مكة، وجلها في مكة. ثم قال المصنف معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، ومثله إذا اعتقد أن الدعاء هناك، يعني من صور الأفضلية أن يعتقد أن الدعاء هناك مستجاب أو أرجى بالإجابة. قال أو النذر له ونحو ذلك، وهذا أعوذ بالله من أعظم المنكرات، أن ينذر للقبر أو يقصد بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لا يجوز صرف نوع من العبادات لهذه القبور، والنذر حينئذ يكون نذر معصية فيصرف إلى جهة طاعة. ثم قال نقل الشيخ عن الشيخ تقي الدين أنه قال فليس هذا من دين المسلمين مطلقا، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك. هو ليس قد لا يكون بعضها أو كثير منها شرك، ولكن هي طريق للشرك، فحسم باب الشرك يؤدي إلى ذلك، يقتضينا أن نمنع مثل هذه التصرفات. ولا شك أن هذه التصرفات إنما حدثت بعد القرون الفاضلة، ولا يوجد تصرف واحد في القرون الفاضلة إلا أن يكون من باب الاشتراك في التصرف، فوضع اليد يختلف عن التمسح، مثل ما جاء عن ابن عمر وتكلمت لكم قبل أنه كان يضع يده على الرمانة ولم يكن يتمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر الفرق. فيأتيك بعض من نقص علمه فينقل أثر ابن عمر ويقول ابن عمر كان يتبرك وكان يتمسح بمنبر النبي، مو صحيح. وذلك الفقهاء لما علموا الفقه قالوا يستحب أن يضع يده على طرف المنبر، تكلمنا عنها في باب الجمعة، فطرف المنبر يستحب وضع اليد عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على على طرف منبره التي كان ابن عمر يضع يده على الرمانة. نعم. ويسن إذا زارها أو مر بها أن يقول معرفا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ونحوه. نعم. قول المصنف يسن إذا زارها، أي زار المقبرة قاصدا الزيارة، أو مر بها أي مر بين القبور، وعندما نقول مر بها أي مر بالمقبرة، فإن كانت المقبرة محاطة فيكون بدخوله في المبنى المحاط، وأما مروره بجانبها ولم يكن قد دخلها فليس مارا بها، وإنما يعني متجاوز لها وهو خارج المقبرة. وإن كانت غير محاطة فبمروره بجانب القبور بحيث يكون مسامتا لها وقريبا منها. قال أن يقول معرفا، التعريف عكس التنكير، فيكون التعريف للسلام فيقول السلام عليكم، ولا ينكر فيقول سلام عليكم. وقوله معرفا هذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، والسبب أن أكثر الأحاديث وأصحها وردت بالتعريف، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما، وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة وعائشة سلام عليكم منكرة، فنقول كلاهما يجوز ولكن التعريف أفضل. وهناك قاعدة مرت معنا في الصلاة أكثر من موضع، أنه عند ورود أكثر من ذكر نقول كله جائز، وإنما يرجح أصحها إسنادا في التفضيل، مثل ما قلنا في التسبيح الركوع وتسبيح السجود وصيغة التسميع وغيرها من الصيغ التي مرت معنا في الصلاة، وهذا أيضا من تطبيقات هذه القاعدة. قال المصنف يقول معرفا السلام عليكم، إذن التعريف على سبيل الأفضلية ويجوز من غير كراهة التنكير، والمراد بالتعريف تعريف السلام، فيقول السلام عليكم ولا ينكره فيقول سلام عليكم، لكن لو نكره جاز من غير كراهة لوروده في النص. قوله دار قوم مؤمنين، المراد بالدار هنا القبور لأنها سكن لهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذه التعليق على المشيئة، ذكر منصور في الروض أن التعليق على المشيئة لأحد أسباب ثلاثة، إما أن يكون للتبرك بمشيئة الله عز وجل وهذا معتبر، والأمر الثاني أن يكون التعليق على المشيئة باعتبار اللحوق بهم لا بالموت، لأن الموت متحقق فإنه لاحق بالمؤمنين أي سيموت مؤمنا، وهذه تتعلق بالمسألة المعروفة وهي مسألة تعليق الإيمان على المشيئة، وكلام أهل العلم وأهل السنة في هذه المسألة واضح. الأمر الثالث التعليق على المشيئة باعتبار البقعة، أي وإن إن شاء الله لاحقون بكم في هذه البقعة، فهذه كلها محتملة وليست من باب الشك في الموت وعدمه. ثم قال المصنف يقول أيضا لأجل الحديث يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا قول المصنف يرحم أتى بها المصنف بدون واو، ومثلها ذكرها في الزاد بدون واو، بينما صاحب المنتهى وغيره يأتون بالواو، وكلا اللفظتين واردة. فأما بدون الواو فهي عند النسائي في السنن من رواية ابن أحمر وهو المجتبى، وأما ما في المقنع والمنتهى وغيره بالواو هو لفظ مسلم وأحمد. وبناء على القاعدة التي مرت معنا فنقول إن زيادة الواو التي في المنتهى أولى وأفضل من عدمها، فحينئذ نقول هي أولى. القاعدة أن الأصح إسنادا يكون مقدما، وهذه زيادة الواو في مسلم، لكن لو أتى بدون واو فقال يرحم بدون ويرحم الأمر فيها واسع. قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، هكذا هنا وفي المنتهى وفي غير منكم، بينما في الحديث وردت منا، وقد ذكرها كذا منا ابن تميم، وهو الأولى أن تكون كذلك إلى آخر الدعاء، والأول كما مر معنا في مسلم وعند أحمد وغيره، والثاني عند ابن ماجه. نعم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. نعم، بدأ المصنف من هذه الجملة في الحديث عن أحكام السلام على الحي، والمناسبة واضحة، فحينما ذكر أحكام السلام على الميت وأنه يعرفه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ناسب بعد ذلك أن يستطرد فيأتي بأحكام السلام على الحي، وهذه لا تعلق لها بالجنائز مطلقا ولكنها من باب الاستطراد. أول مسألة أوردها المصنف في أحكام السلام على الحي قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. من ابتدأ السلام على حي فيجوز له التعريف فيقول السلام عليكم، ويجوز له التنكير فيقول سلام عليكم. ونص الفقهاء على المذهب أنه لا فرق بين أن تكون التحية تحية ابتداء أو تكون التحية تحية وداع، ولا فرق كذلك بين أن تكون عن قريب أو عن بعد، يعني أرسلها مراسلة فيكون غائبا عنه أو أن يكون قريبا. قلت هذا لما لأن ابن البنا تلميذ القاضي أبي يعلى ووافقه بعض أهل اللغة كانوا يقولون إن السلام بالتنكير يكون عند الابتداء، وأما عند الوداع، وأما عند السلام بالتنكير نعم يكون عند الابتداء والتحية، وأما عند الوداع فيكون معرفا. ولذلك فإنهم على كلام البنا إذا افتتحت خطابا لشخص من زملائك أو لغيرهم من رؤسائك أو ممن هم دون ذلك فتبتدئ فتقول فلان سلام عليكم، وفي آخره تقول والسلام عليكم ورحمة الله، لأن الأولى ابتداء وتحية والأخيرة سلام وداع. هذا كلام ابن البنا، والمذهب لا فرق، تنكر وتعرف كلاهما، لا أفضلية لأحدهما على الثاني، لأن النقل ورد بهما جميعا ولا تميز وأكثرية لأحدهما على الثاني. نعم. وابتداؤه سنة ومن جماعة سنة كفاية. نعم، بدأ المصنف على أول مسألة وهي ابتداء السلام على الحي، فقال وابتداؤه أي وابتداء السلام على الحي سنة. قوله سنة أي وابتداؤه من واحد يكون سنة عين في حقه. فلو أن شخصا أراد أن يسلم على فرد أو أكثر فالابتداء من جهته إذا كان واحدا سنة، وهذه سنة عينية لأنها تقابل السنة الكفائية. قال ومن جماعة أي وإن كان الذي يريد أن يبتدئ بالسلام جماعة، فإنه سواء كانت الجماعة اثنان سواء كانت الجماعة اثنين فأكثر فالحكم فيهما سواء. قال سنة كفاية إذا قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. قول المصنف هنا جماعة مر معنا أنه اثنان فأكثر، وليس المقصود أقل الجمع ثلاثة، وإنما يشمل كل من كان فوق الفذ والواحد. ذكر هنا منصور في حاشيته أن قولهم ومن جماعة أن ظاهر كلام الأصحاب غير بن عقيل أنه لا يشترط أن يكون هؤلاء الجماعة مجتمعين، فقد يكونوا جماعة لكنهم ليسوا مجتمعين، مثل الطلبة يتنقلون بين ردهات الكليات مثلا، فهذا لا يعرف فلانا لكنهم جماعة وليسوا مجتمعين برأي واحد ولا يعني لهم ضرب واحد، فإذا سلم أحدهم سقط سنية عن الباقين، سقطت السنية التي يتحقق بها سنية الكفاية. أما الباقون فإنه يندب لهم لكنها أقل ندبا، سنتكلم عنها بعد قليل. خلافا لابن عقيل فإن ابن عقيل يشترط أن يكونوا مجتمعين جماعة مجتمعين. نعم. والأفضل السلام من جميعهم. نعم، هذه المسألة أن سنة الكفاية إذا فعل بها البعض سقط بها السنية المؤكدة، وأما الباقون فإنه يبقى في حقهم الندب، ولذلك قال المصنف والأفضل السلام من جميعهم، فيندب لجميعهم أن يبتدئ غيره بالسلام فيسلم الجميع لكي لا يحرم الجميع يعني الفضل لنفسه، لكن السنة المؤكدة إنما تسقط بفعل بعضه. فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد عليهم جميعا جاز وساقط الفرض في حق الجميع. نعم، بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة الرد على السلام، وسيأتي مسائل أخرى. الرد على السلام سيأتي حكمها وأنه واجب، لكن من تفريعاتها أنه لو سلم على الفرد جماعة سواء كانوا مر معنا أنهم كانوا مجتمعين أو ليسوا مجتمعين بأن كانوا متعاقبين، وقلت لكم أن هذا ظاهر كلامهم وجزم به مرعي، نسيت نبه أن مرعي جزم به لكن جعله اتجاها فقال ويتجه مع سلام جمع متعاقبين، يعني بعضهم عقب بعض وإن لم يكونوا جماعة مجتمعين، فرد على هؤلاء الجماعة فقال وعليكم، وإن سلموا جميعا كلهم هؤلاء الجمع سلموا جميعا سلم عشرة أو أكثر، فقال وعليكم السلام فرد عليهم جميعا برد واحد. قال المصنف وقصد الرد عليهم جميعا جاز ما دام قد نوى الرد على جميعهم، وأما إذا لم ينوي فلا بد حينئذ أن يرد عليهم كما هو ظاهر كلامه. ثم قال المصنف وسقط الفرض في حق الجميع، قوله في حق الجميع أي في حق السلام الذي ابتدأ به جميع من تكلم منهم بابتداء السلام، إذ الفرض هنا متعلق بابتداء السلام لمن بدأ به. هذه المسألة شبه بها مرعي مسألة أخرى وهي تشميت العاطس، قال ومثله التشميت، ومعنى مثله التشميت أنه لو أن هناك عاطسين تعاقبا فإنه يكفي تشميتهما بلفظ واحد فيقول رحمكم الله، فحينئذ يجب على الاثنين أن يردا بهذا التشميت لأنهما تعاقبا بالعطاس. ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا. نعم، هذه واضحة، لأن تعلق الندب إنما هو بسماع ابتداء السلام، فيرفع صوته المبتدئ بالسلام ليسمعه المسلم المسلم عليه سماعا محققا، ولكي لا يظن به ظنا سيئا أنه لم يسلم عليه، مثل ما جاء أن عمر وعثمان رضي الله عنهما لما مر عمر بعثمان فلم يسمعه قد سلم فوقع في نفسه، فقد يقع بعض في نفوس بعض الناس، وخاصة قد يأتي الشيطان ويعظم ما في القلوب، فالإنسان يرفع صوته بالسلام، وهذا حسن، فإن إفشاء السلام يزيد المحبة بين الناس. وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام أو على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام. نعم، هذا من باب الأدب، أن الشخص إذا سلم على قوم وكان أولئك القوم بعضهم أيقاظ أي مستيقظون وعندهم نيام أي وبعضهم نائم، وتعبير المصنف بعندهم نيام سواء كان الأقلهم الأيقاظ أو الأقلهم النيام الحكم سواء، قال أو على من لا يعلم هؤلاء الذين سلم عليهم هل هم أيقاظ أو نيام، فإنه لا يرفع صوته فيزعج النائمين، وإنما قال المصنف خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام، لأن النيام إذا كان بجانب المستيقظين ففي الغالب أن الصوت اليسير يعني يسمعونه لعدم وجود الصوت العالي، فوجود الصوت العالي أصلا لو كان موجودا لاستيقظ النيام. مفهوم هذه الجملة أنه إذا دخل على أناس نائمين فحكمه حكم من دخل البيت الخالي، وسيأتي حكمه. ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سنة أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. نعم، هذا لما جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا تفرقوا ولو بمقدار شجرة سلم بعضهم على بعض، وقوله يسلم أي باللسان وليس مقصود المصافحة، فيسلم عليه لأنها ذكر لله عز وجل وخير. ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام. نعم، قوله يسن لأن حديث ورد بهذا اللفظ، ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد. يقول المصنف ولا يترك السلام. الأصل أن المسلم لا يترك السلام على أحد، فإن تركه للسلام الابتداء به خلاف السنة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وغير ذلك من أحاديث. ولا يكون ترك السلام أفضل إلا إذا غلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يترك السلام، بل يبتدأ السلام لكي يوصف بالخيرية. إذن ولا يترك السلام إذا غلب على ظنه أن المسلم لا يرد عليه، فإنه لا يتركه كذلك. لماذا؟ لأنه خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ففعله هذا يدل على خيريته، هذا الأول. الأمر الثاني أن فعله السلام، ونقصد بالسلام هنا السلام باللفظ ولا يلزم مد اليد بالمصافحة. الأمر الثاني أن في إفشائه السلام هنا يكون قد ترك الهجر الواجب. وقد جاء في حديث استدل به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، وفي لفظ: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وسيأتي أن السلام يقطع المهاجرة، فلو أن اثنين وقع بينهم هجر محرم فإن الذي يسلم منهما يكون قد ترك الفعل المحرم، بخلاف الذي استمر على عدم الرد وابتداء السلام، فإنه يكون في حقه واقع في اسم هجر أخيه المسلم. ولذلك كلام مصنف في محبه لأكثر من معنى. وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا. نعم، هذه المسألة نقلها المصنف عن جماعة من المتأخرين، ممن نقلها عنهم ابن تميم وابن حمدان الحرانيين. يقول المصنف: وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل، فيسلم على الكل سلاما عاما فيقول السلام عليكم لعمومهم. قال: ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا، أي خصهم بالسلام. وهذا الفعل موجود عندنا في أعرافنا، فإن من دخل مجلسا وسلم فيقول السلام عليكم إذا استوى في وسط مجلسه وجلس، فإنه يسلم على أعيان من في المجلس من العلماء وذوي الهيئة وكبار السن، يخصه بسلام خاص. فغالبا الذي يسلم بعد ذلك يخص بسلام خاص. وهذا الذي ذكر المصنف نقله عن ابن تميم بن حمدان، لكن نقل منصور أن ظاهر كلام غير هذين الاثنين ابن تميم وابن حمدان أنه خلاف ذلك، وإنما يكتفي بسلام واحد، يكتفي بسلام واحد. وهذا وجه يعني ما ذكر منصور أنه ظاهر كلام غيره. نعم. ورده فرض عين على المفرد. نعم، قوله ورده أي ورد السلام فرض عين يجب متعينا على المفرد، أي إذا كان المسلم عليه مفردا أي واحدا. ومعنى قوله مفرد صورتان، أو للمفرد صورتان: الصورة الأولى إذا كان المسلم عليه شخص واحد وليس معه أحد، كأن يكون في دار فيدخل عليه شخص فيسلم عليه وليس معه أحد، فحينئذ يكون في حقه واجبا الرد. والصورة الثانية أن يكون ذلك الشخص المفرد مع جماعة لكنه يخص بالسلام، فيقال السلام عليك يا فلان، فإذا خص بالاسم أو القرينة الدالة على تخصيصه بالسلام فيكون في حقه رد السلام فرض عين عليه. إذن قد يكون مفرد وحده، وقد يكون في جماعة لكن يسمى في حكم المفرد إذا خص بالسلام لفظا أو قرينة. هو كفاية على الجماعة فورا. قوله وكفاية أي ويكون رد السلام فرض كفاية على الجماعة إذا كان المسلم عليهم جماعة اثنان فأكثر، وحينئذ فيجب على بعضهم سقوط إسقاط الفرض الكفائي بالرد. وسيأتي إن شاء الله هل إذا رد الصغير يكون به سقوط الفرض الكفاية أم لا، وأذكرها من باب الإجازة. إذا كان الجماعة فيهم صغير مميز، فهل رد المميز عن البالغين يسقط به فرض الكفاية أم لا؟ هذا مشهور المذهب أنه لا يسقط. لما؟ قالوا لأن فرض الكفاية لا يصح إلا من مكلف، والمكلف هو الذي يسقط فعله فرض الكفاية، والمميز ليس كذلك. وخرجت رواية قوية أنه يسقط. الأمر الثاني أنه إذا كان من المسلم عليهم الجماعة غير مسلم فرد غير المسلم، فيقولون لا يسقط فرض الكفاية كذلك، لأن غير المسلم ليس مخاطبا بفروع الشريعة فلا يسقط به فروض الكفايات. المسألة الأخيرة قول المصنف فورا، وقوله فورا يعود للحالتين: المسلم عليه الفرد والمسلم عليه الجماعة. ومعنى قولهم فورا أي يجب أن يكون الرد عقب السلام من غير تراخم، ولأجل ذلك جاء بالواو، فالراد يقول وعليكم السلام، وهذه الواو واو عطف، فإنما تكون فيما إذا اتصل الكلام بعضه مع بعض. ولأن الرد إذا تراخى وتأخر عن السلام فإنه لا يسمى ردا، وإنما يكون كلاما مبتدأ ومنشأ، فحينئذ نقول إن الفورية يتحقق بها الرد، وهو واجب كأصله إن كان الرد واجبا، أو مندوبا كأصله إن كان يعني سقط فرض الكفاية بفعل البعض. ورفع الصوت به واجب قدر الإبلاغ، وتزاد الواو في رد السلام وجوبا. نعم، هذه مسألتان. الأولى قوله ورفع الصوت به، أي ورفع الصوت برد السلام من الفرد أو من بعض الجماعة واجب، لأن الرد إنما هو بالكلام ليس بمجرد ما يقول أقل ما يحصل به الكلام، وإنما بما يسمع به. وقوله قدر الإبلاغ، هذا هو المقدار الذي يرفع به الصوت، أي قدر إبلاغ المسلم، وهذا يختلف من حال لحال، فقد يكون المكان فيه ضوضاء، وقد يكون فيه هدوء، قد يكون المكان قريبا بين المسلم والمسلم عليه، وقد يكون بعيدا، وغير ذلك من الظروف المتعلقة بالسمع وضعف الصوت وغيرها. المسألة الثانية وهي قد يذكر فيها خلاف، وهي قول المصنف وتزاد الواو في رد السلام وجوبا. ذهب المصنف إلى أن الواو في الرد يجب الإتيان بها، فيجب أن تقول وعليكم السلام، وبناء على ذلك فلو أن امرأ رد السلام فقال عليكم السلام من غير واو، نقول لم يسقط فرض الكفاية، فرض العين أو فرض الكفاية عليه، فحينئذ يجب عليه تدارك ذلك، فإن تعمده أثم، لأن فرض الكفاية برد السلام لم يتحقق. إذن لا بد على رأي المصنف من الإتيان بالواو. هذا القول جزم به المصنف هنا، بينما المصنف في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي لم يجزم به، وإنما قدم هذا القول. وممن وافق المصنف في لزوم تقديم الواو في رد السلام ابن بلبان في المختصر الإفادات، ذهب لهذا الرأي. بينما فإن ابن مفلح ذكر في كتابه الآداب أن الأشهر والأصح أنه ليس بلازم الإتيان بالواو، وإن كان هو الأولى والأفضل، وهذا الذي قدمه ابن النجار في شرحه على المنتهى. وممن جزم به من المتأخرين مرعي في الغاية وابن سلطان في المجموع، فقد جزموا بأن الإتيان بالواو ليس بواجب، وهذا الذي عليه إذن أكثر المتأخرين بل المحققين كابن مفلح أنه ليس بواجب، وهو متجه. ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة. طيب، قبل أن ننتقل هناك، هذا لا نعتبر المسألة السابقة من اختلافات الإقناع والمنتهى، لأن صاحب المنتهى لم يذكرها، وإنما ذكرها في شرحه، وشرحه لا يكون في تعارض بين الكتابين في المحاكمة التي ذكرناها في أول درس، يعني في المحاكمة في الاختلاف بين كتاب الشيخين. قول المصنف ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية، هذه المواضع التي بدأ بها المصنف هي المواضع التي يكره فيها ابتداء السلام، وهو ابتداء السلام المكروه. أول هذه المواضع أن يسلم على امرأة أجنبية إلا عجوزا، عبر المصنف بالكراهية، وكذا جمع المتأخرين كمرعي، بينما العسكري في المنهج عبر بقوله لا ينبغي، وهي أخف ولا شك، لأن لا ينبغي قد تكون لخلاف الأولى، وقد نقول إن المتأخرين لهما وجهان، إما أنها كراهة أو أنها خلاف الأولى، قد يقال ذلك، قد يقال، ولم أجد أحدا صرح. قوله أن يسلم على امرأة أجنبية، هنا عبر المصنف بامرأة أجنبية أي ليست محرما، فيخرج المحارم من الزوجة والقريبة ونحوها. قال إلا أن تكون عجوزا، فإنه يجوز لأن المظنة انتفت. وقد ذكر عبد الحي أنه قال يجب أن يقال، أو المراد بالعجوز هنا وما سيأتي، العجوز غير الحسناء، لأن قد تكون عجوزا امرأة كبيرة لكنها تكون حسناء، وهذه يعني قد توجد يعني. ثم قال المصنف أو برزة، وهي التي يعني تخرج ولا تشتهى كما عبر فقهاء، فقد قال منصور إن المراد بالبرزة هي التي لا تشتهى عادة. نعم. ويكره في الحمام. نعم، الموضع الثاني كراهية في الحمام، ومثل ما يكره أيضا بعضهم قال لا ينبغي السلام في الحمام، فلا يكره السلام على من في الحمام أو ابتداؤه والشخص في الحمام. نعم. وعلى من يأكل أو يقاتل، وفي من يأكل نظر. نعم، قوله وعلى من يقاتل، من يأكل أو يقاتل، هذا الموضع الثالث والرابع، فمن يأكل، ذكر المصنف ابتداء أنه يكره السلام عليه لأنه ربما قطع أكله أو غص بأكله لرد السلام. قوله أو يقاتل أنه منشغل بما هو أهم، فحينئذ لا يسلم عليه. ثم قال المصنف وفي من يأكل نفر، هذه الجملة أخذها المصنف من كلام ابن مفلح الآداب، فهذه عبارته. وقد ذكر المصنف قد ذكر ابن مفلح التنظير في من يأكل، لأن ظواهر الأخبار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقد كانوا يطرقون بيته وهو يأكل، فظاهر الذي يظهر أن تنظير ابن مفلح لكراهية السلام على الآكل فيه نظر، لأنه إن كان عاجزا عن الرد بلفظه فيأخذ حكم الأخرس فيرد بالإشارة، وسيأتي كلام فقهاء في هذه المسألة بعد قليل في الرد بالإشارة. بقي عندي مسألة بمفلح، ذكر أن الفقهاء حينما نصوا على الكراهية في المواضع السابقة أن ظاهر تخصيصهم هذا يقتضي أن غيرها من المواضع لا تكره، مثل السلام على المصلي لأنهم سكتوا عنه، فظاهر اللفظ يقتضي عدم كراهية الصلاة السلام على المصلي، ومثله المتوضئ وغيرها مما لم يذكره. ثم قال وأما تعليلهم فإن مقتضى خلاف ذلك، لأنهم يقولون إن التعليل هو لكي لا ينشغل فيفسد عمله الذي يعمله وفيه مصلحة له دينية أو دنيوية. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر التعليل، أشرت لها أكثر من مرة أن المرء إذا كان ممن يحقق معاني التعليل كابن مفلح ومرعي وغيرهم فيقدم التعليل على ظاهر اللفظ لا مطلق الناس. وعلى تال وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم. قوله على تال أي للقرآن، وذاكر لله عز وجل، وملب ومحدث، المحدث هو الذي يلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معناه من يلقي الفقه، لأن الفقه هو الفهم من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطيب وواعظ وهذا واضح، وعلى من يستمع لهم فإنه يكره ابتداء السلام عليهم. قال ومكرر فقه، طالب العلم إذا كان يكرر محفوظه من المتون التي يحفظها نظما أو نثرا. قال ومدرس، هنا قوله ومدرس أطلق المصنف والفقهاء أطلقوا فيشمل كل العلوم، المدرس للعلوم الشرعية وللعلوم الإنسانية الأخرى أو حتى التطبيقية كذلك، فإذا دخل الطالب الفصل فلا يسلم على الأستاذ، فإن قال لما لم تسلم يقولون ويكره السلام على مدرس، ادخل وجلس بهدوء من غير سلام، هكذا قال إن كان متكلما، أما إن كان لم يتكلم فسلم. نعم. وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم. نعم. قوله وعلى من يبحثون في العلم أي يتذاكرون، وهي وسيلة من وسائل تحصيل العلم. قال وعلى من يؤذن أو يقيم، فمن يؤذن أو يقيم فإنه يكره السلام عليه لكي لا يقطع أذانه ولا إقامته. عندي هنا مسألتان، مسألة سبق ذكرها وهي هل المصلي والمتوضئ يكره السلام عليه؟ ظاهر كلامهم، وهذا نص عليه بعض المتأخرين صراحة، أنه لا يكره السلام على المصلي وغيره، وأما تعليلهم فقد نقلت عن ابن فلح ما يقتضي ذلك. المسألة الثانية قوله على من يؤذن أو يقيم، قصد المصنف أو صرح بمن يتلفظ، بينما في العلم قال من تلفظ ومن استمع، فلم يذكر هنا المستمع لكن ذكره مرعي، فقال ويكره على السلام على مستمع لمؤذن ومقيم. نعم. وعلى من هو على حاجته، يعني يقضي حاجته متخليا. نعم. أو يتمتع بأهله. نعم. أو مشتغل بالقضاء ونحوهم. نعم. مشتغل بالقضاء يعني ليست وظيفته دائما وإنما في مجلس القضاء، مشتغلون باستماع الخصوم وحججهم ودفوعهم. ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا. نعم. تعبير المصنف قوله ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام، بعض الفقهاء عبر بأن من سلم في حالة يكره فيها السلام، لأنه إنما ذكر في الصيغة السابقة الكراهة ولم يذكر فيها المباح، ذكر يندب وذكر يكره وسكت عن ذكر المباح، لكن المصنف عممها فيما لو وجدت صور يباح فيها ابتداء السلام فإنه لا يستحق الجواب، أي لا يلزم، لا يلزم. عبر المصنف بقوله لا يستحق لأنه إذا كان ابتداء السلام مكروها فقد يكون مكروها، مثل رد المتخلي للسلام فإنه مكروه، وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا لا واجبا يختلف من حالة إلى أخرى. نعم. ويكره أن يخص بعض طائفة لقياهم بالسلام. وأن يعني تقدم مثالها بأن يقول يا فلان السلام عليك يا فلان، هذا مكروه لما يقع في نفوسهم. وأن يقول سلام الله عليكم والهجر منهي عنه يزول بالسلام. هاتان مسألتان. قال المصنف أن يقول أي ويكره أن يقول سلام الله عليكم، فقوله سلام الله عليكم هذه ليست مجرد تنكير، وإنما تقديم لفظ الجلالة سلام الله عليكم، وقد ورد في بعض الأخبار النهي عنها. ذكر المصنف في شرحه على المنظومة أنه كما يكره أن يقول سلام الله عليكم فيكره كذلك عليكم سلام الله، فكل الصيغتين مكروهة. وأما أن قال سلام عليكم ورحمة الله أو سلام عليكم بتقديم عليكم فإنه حينئذ يكون جائزا، ومر معنا تعريف وتنكير السلام، فالمنهي أن يقدم بهذه الصيغة ومثلها الصيغة الأخرى. ثم قال المصنف والهجر منهي عنه، وهو هجر المسلم لأخيه المسلم بغير سبب مشروع، فإنه يزول بالسلام. والهجر الحقيقة أكثر ما يقع قد يكون بين الزملاء أو بين القرابات أو بين الأزواج، إذا كان من غير سبب مشروع فيسقط الإثم حينئذ بالسلام. فقد يكون بين الزملاء من الهجر لحظ الدنيا أو بسبب اعتداء عليه في ماله أو عرضه ما يمنعه من السلام عليه، فنقول صلوا أرحامكم ولو بالسلام الزملاء والقرابات كذلك. ومثله ما يقع بين بعض الأزواج من التهاجر أكثر من 3 أيام لا يجوز إذا كان بقطع الكلام من غير سلام. ويسن السلام عند الانصراف وإذا دخل على أهله، فإن دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا ولج بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. نعم. يقول المصنف ويسن السلام عند الانصراف. المراد بالانصراف الوداع الذي ذكرناه قبل، وأن بعضا من أهل العلم قال إن السلام عند الوداع يكون معرفا، وهو قول بالبنا عليه رحمة الله. الانصراف تارة يكون عن جماعة فينصرف عن قوم، وقد يكون انصراف عن واحد بأن يكون اثنين فيخرج أحدهما عن صاحبه، فيسن السلام حينئذ، إذ السلام عند الدخول والابتداء والملاقاة وعند الانصراف كذلك. ثم قال المصنف يسن إذا دخل على أهله، أي إذا دخل بيته وفي بيته أهله، فإنه حينئذ يسن له السلام. وقد رويت أحاديث وإن كان بعضها لا يثبت أن المرأة إذا دخل بيته فسلم كثر خيره، كثر خير ذلك البيت، فالإنسان يسلم ويرفع صوته إذا دخل بيته. ثم قال المصنف إذا دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا لا آدمي فيه فإنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء ذلك عن من فعل ابن عمر رضي الله عنه، رواه البخاري معلقا أنه كان يدعو بذلك. ثم يقول أي في أي دخول سواء كان المكان خاليا أو غير خال، قال وإذا بلج بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج. هنا المولج بمعنى المدخل، وقد ضبطت بكسر اللام وبفتحها، فالذي في تاج العروس وغيرها بفتحها، لكن ذكر علماء اللغة أنها من باب وعد، فيكون وعد موعدا فيكثر ما قبل الأخير، فالمضبوط معنا لعلها أقرب من باب المولج. وهنا فائدة في إذا أردت أن تعرف كلمة ما هو ميزانها الذي تجري عليه، فأحسن كتاب في ذلك هو كتاب المصباح المنير للفيومي، بل قد لا يغني كتاب آخر عن هذا الكتاب، فإنه يعني كتب فيه ما لا يكتب في كتاب آخر في الموازين، موازين الصرفية. نعم. قال بسم الله إلى آخر الدعاء، وهذا الحديث ثابت عنده أو مروي عند أهل السنة. نعم. ولا بأس به على الصبيان تأديبا لهم. لا بأس بالسلام، أن يبتدئ السلام على الصبيان باب التأديب لهم والتعليم لهذه السنة لكي يفشوها. وإن سلم على صبيان، لماذا عبر بلا بأس؟ لأنه لا يكون واجب عليهم الرد. أحسن الله إليكم. وإن سلم على صبي لم يجب رده. نعم، لأنه ليس بمكلف، والصبي هنا من ليس بمكلف ولو كان مميزا. وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكفي رد الصبي، لأن فرض الكفاية لا يحصل به. هذه المسألة قد تأتي وذكرتها قبل في من الذي يسقط به فرض الكفاية. يقول المصنف وإن سلم على صبي وبالغ، يعني جماعة، وهؤلاء الجماعة فيهم البالغ وفيهم من هو دون سن البلوغ، قال رده البالغ أي وجوبا يجب أن يرد السلام البالغ، ولم يكفي رد الصبي، أمراد الصبي هنا المميز، لا شك أن من دون سن التمييز باب أولى. قال المصنف لأن فرض الكفاية لا يحصل به أي بالمميز، فجميع فروض الكفايات بل جميع الفروض الكفائية والعينية ليست واجبة على المميز، فحينئذ لا تحصل به. بعضهم خرج أنه يحصل به بناء على الرواية التي جاءت عن أحمد أن الأذان فرض كفاية ويسقط بفعل المميز، فكذلك غيرها من سائر الفرائض الكفائية. وإن سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح. نعم، قول المصنف وإن سلم الصبي على بالغ، سلام الصبي المميز على البالغ هو من باب سلام غير المكلف على المكلف. يقول المصنف وجب الرد في وجه، وجه بمعنى أنه ليس من نصوص أحمد، لأن كلام أحمد يعبر عنه بقولهم عنه ورواية، وإنما هو وجه قاله أصحابه. قال المصنف وهو الصحيح، هذا التصحيح جزم به المصنف وكثير من المتأخرين منهم مرعي، وسبب هذا التصحيح أنهم يقولون إن هذا الوجوب من باب الشرطية، والشرطية لا اعتبار فيها بالنية، فالوجوب متعلق بابتداء السلام، فشرطه ابتداء السلام، أما وقد وجد ابتداء السلام فحينئذ يجب الرد عند ذاك. ويجزئ في السلام السلام عليكم ولو على مفرد، وفي الرد وعليكم السلام. نعم، قول المصنف يجزئ في السلام أي أقل صيغ السلام أن يقول السلام عليكم أي في الابتداء ولو على مفرد، يدل على أنه لو كانوا جماعة يصح أن يقول السلام عليكم، ويصح أن يقول السلام عليك لو كان مفردا على سبيل الانفراد فيقول السلام عليك يا فلان إذا كان مفردا، وأما إذا كانوا جماعة فيأتي بضمير الجمع السلام عليكم. تعبير المصنف بأنه يجزئ أو تجزئ هذه الصيغة يدلنا على أنه إذا أسقط إحدى الكلمتين فقال السلام أو قال سلام منكرة فإنه لا يكون قد تحقق بذلك الندب، هذا من جهة، ويترتب على ذلك أنه لا يلزم الرد. بعض الناس داخل يقول سلام سلام، نقول لا يلزم رده، لكن الرد مباح لكن ليس واجبا الرد عليه. ومثله أيضا في حال الرد إذا قال وعليك أو وعليكم، فنقول إنه ليس ردا صحيحا كما سيأتي بعد قليل، لكن لو ابتدأ السلام بقوله سلام فيرد عليه يقول وعليك حينئذ، لأن كليهما لا يكون سلاما واجبا، فإنه يجوز له حينئذ يجوز ولو رد صيغة كاملة صح. وأما في الرد فقال المصنف وفي الرد وعليكم السلام. قوله وفي الرد وعليكم السلام أتى بالواو لأن المصنف يرى أن الواو واجبة فيجب الإتيان بالواو، وتقدم الخلاف فيه. بقي عندنا شيء واحد، أن التنكير والتعريف كلاهما جائز، فيجوز أن يقول وعليكم السلام وعليكم سلام، أو سلام عليكم أو السلام عليكم بالتعريف. نعم، بدأ طبعا قبل أن يقرأ القارئ يبدأ الآن المصنف يتكلم عن المصافحة التي تكون عادة مصاحبة للسلام. تفضل. قال رحمه الله وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم وقصد تعليمهم حسن الخلق. نعم، هذا واضح أن المصافحة بين الرجال مستحبة والمصافحة بين النساء مستحبة، مفهومها أن مصافحة الرجل للمرأة لا تجوز، وسيأتي كلام المصنف. ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة. نعم، قول المصنف ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة لأنه جاء في الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قال لأن يغرز في يدي مخيط من حديد أحب إلي من أن أصافح امرأة لا تحل له لا تحل لي. وقالت عائشة ذكرت أنه لم يكن يصافح النساء ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط. عندنا في هذه المسألة أن قوله لا يجوز يدل على الحرمة وأنه حرام، ومما يصرح بالحرمة أن الحديث في النهي عنه جاء بصيغة التواعد فدل على الحرمة لا على الكراهة. وقلت لكم في أكثر من درس أن ما جاء بصيغة التواعد فقال أبو البركات وغيره هو نص لا يقبل التأويل لكن يقبل النسخ ولا ناسخ، فلا يقبل التأويل والصرف إلى الإباحة أو الندب. بقي هنا مسألة وهي قضية قول المصنف المرأة الأجنبية الشابة. هنا عبر مصنف بثلاثة قيود، المرأة الأجنبية وقوله الشابة، فتعبير المصنف بهذه الجملة بعضهم قد يقول إن ظاهر كلامه عدم التفريق، عدم التفريق بين النساء فجعل النساء كلهن سواء، وإضافة لذلك أنه خصصه بالمرأة الشابة دون من عداها. وجزم صاحب الآداب وهو بن مفلح ونقله عن شيخ تقي الدين أن التحريم مطلق في الشابة وغيرها، فلا يجوز المصافحة بمس اليد بيد لمطلق الحديث. نعم. وإن سلمت شابة على رجل رده عليها، سلمت أي بلسانها دون المصافحة، قوله سلمت شابة على رجل عبر مصنفنا بقوله شابة أطلق فتشمل الأجنبية وغير الأجنبية، وليس كذلك، وإنما هذا خاص بالشابة الأجنبية، جزم بذلك منصور وغيره. قوله على رجل أي على رجل يعني ليس محرما، رده عليها أي رد السلام عليها. ذكر مرعي أن هذا الرد على سبيل الوجوب، إذن عندنا تسليم الرجل على المرأة سيأتي حكمه، وأما تسليم المرأة على الرجل فإنه يرد عليها وجوبا، وصرح بالوجوب مرعي في الغاية. وإن سلم عليها لم ترده. نعم. قوله وإن سلم عليها أي وإن سلم الرجل على امرأة شابة أجنبية لم ترده، وقلت لكم أن الأجنبية المراد بها غير المحرم، جزم به طبعا قال لعله كذا يقول منصوره على سبيل الجزم عند غيره، لم ترده لم يلزم للمرأة أن ترده أي ترد السلام. وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. نعم. قوله المصنف إرسال السلام إلى الأجنبية، الإرسال إما أن يكون عن طريق شخص يكون مرسولا، وإرسالها إليه أي وترسل الأجنبية السلام للرجل الأجنبي عنها لا بأس به للمصلحة. اللام ليس لأجل تعليل الفعل، وإنما ليس لأجل تعليل الحكم، وإنما لأجل تعليل الفعل، فإذا أرسل هو أو أرسلت السلام لأجل مصلحة فيجوز. وهذا كثير جدا، كثير ما يرسل الرجل لقريبته بنت عمه، ويرسل مثلا يقول يرى زوج بنت عمه فيقول سلم لي على بنت عمي مثلا، أو يقول سلم لي على فلانة من قرابته، وهذا منتشر عندنا، فدائما يرسل السلام للقريبة، وهذا فيه مصلحة، المرأة تعرف أن قرابتها يذكرونها بخير وأنها مذكورة، ويعني يكون قوة لظهرها ولا شك، فهذه المصلحة المعتبرة، وهذا موجود في مجتمعنا بكثرة. ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. نعم. هذا يسن ليس ابتداء السلام، وإنما يتأكد في حق أولئك السلام، وهو أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل أي على الكثير، والماشي على المضطجع والقاعد، والراكب يسلم على الماشي، هذا هم أولئك هم أضدادهم. زاد مرعي أنه يتجه أن يسلم المنحدر على الصاعد، فالذي ينزل من الدرج هو الذي يسلم على الراقي الدور العلوي، هذا زيادة اتجاه ذكره مرعي. نعم. فإن عكس حصلت السنة، فإن عكس أو عكس مقبولة إليهما، يعني هذا ليس قرآنا، قوله فإن عكس بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد أو المضطجع على الماشي والقاعد والجالس على الماشي على على على الماشي، نعم، و سلم الماشي على الراكب، أو كما قال مرعي وسلم الطالع على النازل، حصلت السنة والحمد لله، لكن يتأكد في حق أولئك أكثر. نعم. هذا إذا تلاقوا في طريق. نعم. هذا إذا تلاقوا كلاهما متلاقين في الطريق. أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقا. نعم. إذا وردوا على قاعد دخلوا عليه في غرفة ونحوها، أو على مجموعة وهم قعود، فإن الوارد سواء كان الوارد صغيرا أو كبيرا، وسواء كان الوارد قليلا أو كثيرا، أو كان الوارد راكبا أو ليس براكب، فإنه يسلم على من وردوا عليه، ولو كان أولئك قائمون والآخرون يعني مثلهم قائم. وإن سلم على من وراء جدار أو الغائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ. نعم. قول المصنف وإن سلم على من وراء جدار، يعني لم يكن قد حواهما مجلس واحد ولم يتره عيناه، أو سلم على غائب عن البلد برسالة، فقوله برسالة يعود إلى الغائب، وأما من وراء الجدار فإن السلام حينئذ يكون بسماع الصوت. قال برسالة أو كتابة، يعني كتب له كتابة، الرسالة تكون منقولة باللفظ والكتابة مكتوبة في رق. قال وجب الإجابة عند البلاغ، لأن هذه الفورية، أول ما يقرأ الرسالة أول ما يقرأ الكتابة أو يوصل المرسول الرسالة فيرد عليه مباشرة عند البلاغ، أي فورا كما تقدم قبل قليل. السلام من وراء جدار لها صورة الآن، هي عدم اتحاد المجلس عن طريق الاتصال المباشر بأي وسيلة من وسائل الاتصالات المتعددة سواء كانت مرئية أو مسموعة، نفس الحكم، فإنه يجب فيها رد السلام. وهذا كثير جدا، خاصة الآن عن طريق التعليم عن بعد، يوميا يدخل عليك المدرس ويسلم. لكن لو سلم أحد الطلاب في التعليم عن بعد، عندكم عن بعد فصل هذا ما في له شيخ واحد من أحد له عن بعد، فلو سلم الطلاب ما يرد عليهم. لماذا؟ لأن سبق معنا قبل قليل أن المدرس يكره السلام عليه، فالذي يدخل عليك في القاعة أو عن طريق البرامج هذه فإنه لا يلزم رد السلام عليه، فلا تتحرج. نعم، أحسن الله إليكم. ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول. الرسول ليس محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالرسول الذي أرسل برسالة السلام، فيقول وعليك وعليه السلام. نعم، هذا ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو ذلك، فيقول وعليك، أي يستحب أن يقول وعليك، هذا مستحب. قوله وعليه السلام هذا واجب. إذن قوله وعليك أي وعلى الرسول الذي أرسل بالرسالة السلام، وهذا مستحب. وأما قوله وعليه السلام هذا واجب، لأن رد السلام سبق وجبت الإجابة عند البلاغ. وإن بعث معه السلام وجب تبليغه إن تحمله. نعم، هنا يتكلم عن الرسول، أن الرسول إذا بعث معه السلام قال له سلم لي على فلان، إن تحمله قال تم مثلا أو بإذن الله، فهذا يسمى التحمل. إن تحمله فتحمل المرسول أو الرسول ذلك السلام، وجب عليه تبليغه بأن يقول سلم عليك فلان. وكثير من الناس يتساهل حقيقة في هذا الباب، فالحل إذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه لن يبلغ يقول إن شاء الله، فيعلق على المشيئة فلا يجب عليه. هذا طبعا هذه الوجوب لا شك أنه من صغائر الذنوب، تركه والمخالفة عمدا من صغائر الذنوب، لكن عموما المسلم يحتاط نفسه. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام. نعم، هذه مسألة فيما إذا استويا في الأولوية، كلاهما لا يوجد لأحدهما فضل على الآخر في السن أو في الكثرة أو في الركوب من عدمه أو في مثلا الصعود والنزول التي قالها مرعي، فيستحب لكل واحد من المتلاقيين استووا في ذلك، أو كان أحدهما ممن ليس في حقه هو التأكيد فيستحب له أن يبدأ وإن كان هو الأقل. فإن التقيا وبدا كل واحد منهما صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الإجابة. نعم، يقول المصنف إن التقيا اثنان وبدأ كل واحد منهما صاحبه، أي بدأ صاحبه بالسلام، كل واحد منهما قال السلام عليكم معا، أي قالها في وقت واحد، قال المصنف فعلى، هذا جواب الشرط، فعلى كل واحد منهما الإجابة، لأن ليس أحد الكلمتين أو الجملتين متقدم على الأخرى، وإنما جاءت في وقت واحد، فحينئذ نحكم بأن كل واحد منهما ابتدأ الثاني بالسلام، فيجب على جميعهما أن يرد السلام. طيب، قبل أن ننتقل للجملة الثانية سأقف مع مفهوم قول المصنف بدأ كل واحد منهما صاحبه معا، هنا نص على أنهما تلفظا معا، والمعية تقتضي أن الوقت فيهما واحد. هناك مفهوم هذه الجملة لو أن أحدهما سلم بعد الآخر ولو بيسير، فأحدهما قال السلام عليكم ثم ابتدأ الثاني بالسلام كذلك، فإن قال أحدهما السلام أو ابتدأه قبل الثاني، فقد ذكر ابن المفلح في الآداب أن ظاهر كلام جماعة من أصحاب الإمام أحمد أن الثاني يكون سلامه جوابا للأول، فحينئذ لا يجب على الأول أن يجيب والثاني لا يجب عليه أن يجيب لأن سلامه صار جوابا. ثم ذكر ابن مفلح أن هذا هو الصحيح وهو ظاهر القرآن أو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص الشرعية. وهذا كثير ما يقع أن يسلم اثنان في وقت واحد، وخاصة في الصلاة الهاتفية، ما دام أحدهما تقدم على الآخر فسقط الوجوب حينئذ ولا إجابة. ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة كرده سلامه وسلام الأخرس وجوابه بالإشارة. نعم، قول المصنف ولو سلم على أصم وهو الذي لا يسمع جمع بين اللفظ والإشارة، فيجمع بين التلفظ والإشارة، فإن لم يأتي بهما معا فإنه لا يجب عليه أي على الأصم الرد، قال كرد سلامه، أي لو أن الأصم سلم على شخص يسمع ويستطيع الكلام فحينئذ يجب عليه أن يرد لفظا ويجب عليه أن يرد إشارة معا فيجمع بينهما، وإلا فإنه يكون مخلا بالواجب عليه. ثم ذكر المصنف السلام على الأخرس وهو الذي لا يتلفظ، فقال وسلام الأخرس وجوابه بالإشارة. الأخرس لا يلزمه أن يحرك لسانه وشفتيه لأنه لا صوت يستطيع أن يكون وكلام استقيم يستطيع أن يخرج، فحينئذ يكون سلامه هو وليس سلام غيره عليه، وإنما سلام الأخرس هو وجوابه هو على غيره يكون بالإشارة، وأما سلام غيره عليه ورد غيره عليه فإنه يكون باللفظ ولا يحتاج إلى إشارة إذا كان يسمع، وأما إذا كان لا يسمع بأن جمع فقد الصوت والسمع معا فحينئذ يكون حكمه حكم الأصم. عندي مسألة هنا تؤخذ من كلام الإمام أحمد، قول المصنف وسلام الأخرس قد يلحق بالأخرس حكم وهو المريض الذي يشق عليه الكلام، وهذا فعله الإمام أحمد، فقد جاء في رواية المروذي أن أحمد لما مرض كان يسلم عليه فيرد بالإشارة لمشقة الكلام عليه، وهذا واضح كثير من مرضى مع اختلاف أنواع المرض، على سبيل المثال أقربها القلب المفتوح يشق عليه الكلام ربما مع كثرة المسلمين فحينئذ يرد بالإشارة يكفي. وآخر السلام ابتداء وردا وبركاته. يقول المصنف وآخر السلام ابتداء وردا، ابتداء عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردا عندما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله آخر السلام أي آخر صيغة الكمال في السلام، فدل على أن زيادته ورحمته وبركاته مستحبة، وذلك يقول مستحب الإتيان بها في الابتداء ليأتي بها في الرد. إذن قوله آخر السلام أي آخر كمال السلام، لأنه قال آخره والآخر كماله. الفائدة الثانية أنه لا يستحب الزيادة عليه، ما يسن الزيادة عليه بأي لفظ آخر، فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تأتي بألفاظ أخرى فيها أدعية، لا يستحب ولا يسن، وإنما المستحب هذه الجمل الثلاثة التي تختم ب وبركاته. ويجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه. نعم، فلا تجب المساواة في رد السلام لابتداء السلام، لا يجب أن تكون متساوية، فلو ابتدأ فقال السلام عليكم فرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله يجوز، وهذا معنى قوله ويجوز أن يزيد الابتداء عن الرد وعكسه، زيادة الابتداء على الرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فيرد عليه فيقول وعليكم السلام، يجوز من غير كراهة، لا يكره لا يكره، وإنما يستحب أن تكون الرد بمثله. وبعض الناس إذا سمع مسلما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال وعليكم السلام فقط أنكر عليه، ولا ينكر في خلاف الأولى، وإنما ينكر في المحرم وقد ينكر في المكروه طالب العلم لكي ينبه عليه، وهذا ليس محرما ولا مكروها وإنما هو جائز، ويجوز أن يزيد في الابتداء على الرد وعكسه. وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. نعم تماما، لا فرق في ذلك. ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزعها إلا لحاجة كحيائه ونحوه. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف يقول فيها إن من سلم على غيره فلا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها، أي من صافحه، إلا لحاجة كحياء ونحوه. هذه الجملة أصلها أوضح عند ابن تميم، فابن تميم يقول إذا بدأت بالمصافحة استحب ألا تنزع يدك حتى يكون صاحبك هو الذي ينزع يده إلا أن يظهر منه حياء أو استضرار فتنزع يدك قبل نزعه. إذن الحكم ليس متعلق بالمتصافحين معا، لو قلنا المتصافحين سيجلسون ساعة كل واحد ماسك يد الثاني، وإنما الحكم هنا متعلق بالذي لم يبتدئ، فالمبتدئ بالمصافحة ليس السنة في حقه أن لا يترك اليد، وإنما الحكم هنا متعلق من الثاني الطرف الثاني، صرح به ابن تميم صراحة، وهنا قد يدل عليه اللفظ قوله من صافحه حتى ينزعه، لكن حقيقة استنباطها من كلام المصنف صعب شوي، فالندب هنا للطرف الآخر غير المبتدي، وأما المبتدي فيسن له أن ينزع مطلقا. إذن هذه الإشكال الأول الذي عبارة المصنف تحتاج التركيز. الثانية قوله إلا لحاجة كحيائه ونحوه، أي إلا لحاجة لحياء المبتدئ فإن المبتدئ إذا رآك ماسكا يده ربما لم يفك يده، فلأجل حياء المبتدئ تنزع يدك، فحينئذ نقول تحققت به الندب لأجل ذلك. ونحوه مثل استضرار كما عبر الضرر الذي تحقق لأحدهما. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم. نعم، هذه مسألة وهي المتعلقة بالمعانقة والتقبيل الرأس ونحوه. المعانقة هي الضم عند السلام، وتقبيل الرأس عطف بينهما المصنف مما يدل على أن حكمهما واحد، وهو كذلك. وكان جمع من أهل العلم المشايخ كانوا يقولون أن تقبيل الرأس تأخذ حكم المعانقة، فتقبيل الرأس حيث ندب أو أبيح أو منع فإنه يأخذ حكمه، حكمهما سواء لا فرق. قول المصنف لا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم، أطلق المصنف هنا المشروعية، وظاهر كلامهم أنه سواء كانت المعانقة وما بعدها كتقبيل الرأس وغيره بعد سفر أو من غير سفر، كلاهما سواء. قلت هذا لما؟ لأن ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول إنما يستحب المعانقة إذا كانت عن سفر بعد قدوم من سفر، وأما إذا لم تكن بعد قدوم من سفر أو غيبة فإنها لا تكون مستحبة، لأن الصحابة لم يكونوا يعانقون النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك، فدل على أنها تكون خلاف الأولى، ما نقول مكروها إنما تكون خلاف الأولى. وهذا القول الذي ذكره ابن القيم ينتصر له الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز، وكان يخص طلاب يعني بعض الخاصين به بهذا، يقول لا تعانق إلا إذا كنت قادما من سفر، قالها للوالد أكثر من مرة وأخذها كذلك منه. فلذلك اللي هي قضية أن المعانقة وتقبيل الرأس، الشيخ كان يقول تقبيل الرأس كالمعانقة في الحكم لا تشرع إلا بعد السفر أو عند السفر، إلا أن يكون هناك معنى خاص كالوالد باب المعانقة فتكون باب التقدير الوالد أو الوالدة ونحوهم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. سكت المصنف هنا عن مسألة القيام، وقد زادها مرعي في هذا الموضع، فذكر أنه لا بأس بالمعانقة والتقبيل والقيام. والقيام أطلق المرعي استحباب القيام لهؤلاء وهم أهل العلم والدين ونحوهم ممن يكون له شرف، وفصل هؤلاء الذين يجوز القيام لهم، يجوز القيام لهم، لأن القيام لغيرهم لا نقول مكروه وإنما نكون فيه حظ النفس. فصلهم ابن تميم بتوسع فقال لا يستحب القيام إلا للإمام العادل وللوالدين ولأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب. ونقصد بأهل النسب من كان ينتسب لقريش أو كان ينتسب للنسب الأشرف بني هاشم، لا مطلق النسب. إذن هؤلاء الذين ذكرهم التميم هم الذين يؤكدوا في ندب القيام لهم، من عداهم يصبح فيه من قيام الحظ الدنيا. ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته. نعم. وإذا تثاءب كظم ما استطاع. فإن يعني بدأت تكلم صنف استطرادا عن التثاؤب، قال كذب ما استطاع، وهذا على سبيل الندب. فإن غلبه غطى فمه بكمه أو غيره. فإن غلبه التثاؤب غطى فمه بكمه أو بغيره، كان يغطيه بيده، ولكن الكم أنظف فقد يخرج من الفم شيء فيجعله بالكم أجود. وإذا عطس خمر وجهه. نعم، بدأ يتكلم عن العطاس وأحكامه، فقال إنه إذا عطس خمر، خمر أي غطى وجهه. وغض صوته أي خفضه ولم يرفع صوته. ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. نعم، لأن هذا يؤذيه ويؤذي غيره، فيؤذيه واضح إذاؤه لنفسه بالضرر، وكثير من الناس التفت تضرر، ويؤذي غيره بأنه ربما نشر إليه يعني لعابا أو أفزعه بصوته، ولكن يكون عطاسه قبل وجهه. وحمد الله جهرا. نعم، قوله وحمد الله جهرا ليسمعه الناس كما سيأتي، ولكن أريد أن أقف مع قوله وحمد الله. هنا لم يذكر صيغة في الحمد، وقد ذكروا في صيغة الحمد ثلاث صيغ، أن يقول الحمد لله، أو أن يقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث صيغ أوردها جماعة منهم ابن تميم ولم يفاضلوا بينها، لأن الحديث جاء فحمد الله فشمته، فكل صيغة ترد فهكذلك. بدأ يتكلم مع معنى الجهر في الحمد بحيث يسمع جليسه ليشمته. واضح. نعم. وتشميته فرض كفاية. نعم. يقول تشميت العاطس فرض كفاية إذا كان قد سمعه جماعة، فإذا عطس مسلم وبجانبه جماعة، فيكون فرض كفاية عليهم يسقط بفعل أحدهم. وأما إذا عطس المسلم وبجانبه واحد فإنه يكون فرض عين حين ذاك. هذا الكلام صرح به جماعة منهم مرعي، وهو يفهم من كلام المصنف لأن قوله وتشميطه فرض كفاية، ولا يتصور فرض الكفاية إلا إذا كان المخاطب به جمع، مفهومه أنه إذا كان واحدا فيكون في حقه فرض عين. بدل ما نأخذ هذه اللفة الطويلة نصرح بها كما ذكره مرعي. فيقول له يرحمك الله. نعم، قوله فيقول يرحمك الله هذا هو الدعاء له بالرحمة على بضمير المفرد، وبعض فقهاء المذهب يقول ويجوز أن يقول رحمك ربك أو يرحمكم الله. نعم، ولو كان مفردا ولو كان العاطس واحدا. ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، هذا ثبت الصحيح بهذه الصيغة. ويكره أن يشمت من لم يحمد الله. نعم، يكره لأجل الأثر الذي جاء عن نبي موسى وغيره من الصحابة نسيت. وإن نسي لم يذكر، أي وإن نسي العاطس أن يحمد الله عز وجل لم يذكر. هنا قوله لم يذكر لا يدل على الكراهة، فإنهم يقولون لا بأس بتذكيره لكن لا يستحب تذكيره. هنا لم يذكر بمعنى لا يستحب أن يذكر إلا في حالات معينة، وهي لكن يعلم الصغير أن يحمد الله على باب التأديب والتعليم. نعم، وكذا حديث عهد بإسلام ونحوه، ونحوه من الجاهل الذي خفيت عليه هذه السنة. ولا يستحب تشميت الذمي، فإن قيل له يهديكم الله جاز، ويقال للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يستحب تشميت الذمي، إذا عطس الذمي ذكر المصنف أنه لا يستحب، عبر المصنف بقوله لا يستحب، فيحتمل ثلاث احتمالات. يحتمل أن يكون تشميته مكروها، ويحتمل أن يكون تشميته محرما، ويحتمل أن يكون تشميته مباحا، لأن هذا مفهوم لا يستحب لأنه لن ينفي الاستحباب مع الوجوب قطعا. فهذه الأوجه الثلاثة نقلها المؤلف في كتابه شرح المنظومة ولم يرجح بينها، ولكن قد يقال إن عبارة المصنف ولا يستحب تشميت الذمي ظاهرها كما هي ظاهر هذه العبارة في غير هذا الموضع الإباحة، فحينئذ يباح تشميت الذمي، لأن الذمي ما دام حيا فتدعو فتقول يرحمك الله فيكون رحمة الله عز وجل له بالهداية، فحينئذ نقول هو مباح لكنه ليس مستحبا، وهو أحد الأوجه وهو ظاهر كلام المصنف. قال فإن قيل له يهديكم الله في ابتداء التشميت جاز، وليس لازما أن يقال يرحمكم الله، كلاهما واحد، فالهداية مطلوبة له والدعاء له بالهداية، والدعاء له بالرحمة بمعنى الدعاء له بالهداية ليرحمه الله عز وجل. ثم قال المصنف ويقال للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله، هو في ذلك أثر أنه يقال للصبي ذلك، ويجوز أن يقال للصبي كما يقال للكبير يرحمك الله، ذكره في الغاية. وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة. نعم، ما سبق تقريبا في السلام فمثله هنا. ولا يشمت الشابة ولا تشمته. قال ولا يشمت، أي ولا يشمت الرجل الشابة، مثل ما سبق ذكر منصور وغيره أن المراد بالشابة الأجنبية التي ليست من المحارم، وهذا يقول منصور لعله مرادهم، بل نقول هو مرادهم. قال ولا تشمته لأجل هذه مظنة، يعني ألا يكون طريقا لما يكون ممنوعا. نعم، فإن عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية. يقول المصنف فإن عطس ثانيا شمته، إذا عطس ثانيا شمته بعد حمده الله عز وجل. قال وثالثا شمته فحمد الله عز وجل شمته الثالثة، ورابعا بعد ثلاثة تشمتات فإنه يدعو له بالعافية فيقول شفاك الله ونحو ذلك أو عافاك الله، لأجل الحديث الذي ورد بعد تشميتين ورد بعد ثلاث، فنأخذ الأكثر هنا وهي الثلاث. والاعتبار في العدد هنا إنما هو بفعل التشميت كما قلنا، وليس العبرة بالعطاس ولا العبرة بحمد الله عز وجل. فلو أنه عطس ثلاث عطسات متواليات ثم حمد الله عز وجل بعد ذلك فالتشميت يكون واحدة، ولو أنه عطس ثم حمد الله ثم عطس ثم حمد الله ثم عطس فحمد الله ولم يكن من بجانبه شمته إلا بعد الثالثة فنقول هذه تعتبر واحدة، فالعبرة بفعل التشميت بعد وجود شرطه الذي هو حمد الله عز وجل. ولا يشمت إلا إذا لم يكن شمته قبلها. نعم، يقول ولا يشمت بعد الرابعة إلا إذا لم يكن شمته، أي شمت العاطسة أربعا قبلها، أي قبل تلك العطسات، فشمته قبلها ثلاث مرات فحينئذ لا يشمته، فإن لم يكن قد شمته ثلاثا فإنه يشمته هو بعد ذلك. ولا يجيب المتجشي بشيء، فإن حمد قال هنيئا مريئا أو هنأك الله وأمرأك. طيب، يقول ولا يجيب المتجشي، المتجشي يعني باللغة العامية نسميه التغار، ليش اسمه شيء أو التراع، يتارع، صحيح الشيخ فاتح، تجشع عند امتلاء، بالكاف ماذا نقول في السودان؟ تكريع. نعم، كل هذه سمى التجشع. عادة الواحد امتلاء بطنه أو كان في معدته يعني هواء فإنه يخرجه بهذا التجشع. يقول ولا يجيب المتجشئ بشيء، لأنه ليس له ذكر مخصوص، فإن حمد الله عز وجل المتجشئ يقول له سامعه هنيئا مريئا، لأنه غالبا يكون بعد أكل، أو يقول هنأك الله وأمرأك، يعني هكذا قالوا على سبيل الإباحة لا على سبيل الندب. ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب، فإن أذن له وإلا رجع، ولا يزد على ثلاث إلا أن يظن عدم سماعهم. يقول المصنف ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب، أي يجب الاستئذان، يجب استئذان الداخل على الشخص الذي يريد الدخول عليه. إذن فالاستئذان واجب على الداخل، على الموضع الذي فيه آدميين، الذي فيه آدميون، لأنه قال على من يريد الدخول عليهم، بغض النظر إن كانوا هؤلاء الذين سيدخل عليهم أقارب من محارمه أو ليسوا من محارمه، ولو كان يدخل على زوجه أو زوجة تدخل على زوجها فالاستئذان يكون كذلك. الاستئذان كيف يكون؟ الاستئذان له صيغ متعددة جدا، لكن أورد العلماء الاستئذان عند دخول أول البيت، فذكروا أن الاستئذان صفته أن يسلم فيقول السلام عليكم، فإن صفة الاستئذان يكون بالسلام، وأن لا يستقبل بوجهه ولا نظره الباب لكي لا ينظر شيئا إذا فتح. ثم ذكر المصنف قال فإن أذن له إذا كان المحل كذلك، وإلا رجع، أي وإلا رجع فإنها خير له ولا شك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال ولا يزد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث مرات، إلا لأن لأن لأن الثلاث حد كثرة وقلة معا، فما زاد عنها قطعا هو كثرة. قال إلا أن يظن عدم سماعهم لصوته بالسلام وصيغة الاستئذان. قد يكون الاستئذان أيضا بجرس، قد يكون الاستئذان بغيرها من الأمور، لكن الجرس قد لا يكون إلا بدلالة الحالية، فإن الجرس قد يكون لمعنى آخر. نعم. قال رحمه الله فصل: ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده. نعم، هذا الفصل هو آخر فصل في كتاب الجنائز، أورد فيه المصنف أحكام العزاء. وتعزية الميت ورد فيه أحاديث متعددة، جمع الأحاديث الواردة في فضله بن عساكر في جزء طبع في فضل تعزية المسلم. وأول مسألة أوردها المصنف في قوله ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن، أتى المصنف بالواو لأنها معطوفة على مندوبات سابقة، فإن كل أغلب ما في الفصل السابق إنما هي مندوبات. وقوله تعزية أهل المصيبة بالميت، عبر المصنف بقوله أهل المصيبة، فإن التعبير بأهل المصيبة يدل على أنه يشمل أهل الميت ويشمل غيرهم، ولذلك قال حتى الصغير والصديق ونحوه، فإن الصديق ليس من أهل الميت وإنما من أصحابه، ومثله الجار، فكل من أصيب بهذا الميت قد يكون من قرابته، قد يكون من أرحامه، قد يكون من جيرانه، وكم يكون بين الجيران من المحبة والألفة ما لا يكون بين بعض القرابات، قد يكون من واشجة أخرى هي أعظم وهي واشجة النسب، تجد بعض المشايخ إذا توفي تجد بعض تلامذته يقول فقدت أبي، كما قال شعبة رحمه الله تعالى إنما الناس بأشياخهم فإذا ذهب أشياخهم فلا خير فيهم، فقد يكون بين الشيخ وتلميذه من المحبة ما لا يكون بين بعض القرابات مع بعضهم. وكذلك بعض الصداقات التي تكون صحبة طويلة أو صادقة فيصاب بهذا الشخص الذي مات. وذلك عبر مصنف بتعزية أهل الميت ليشمل الصغيرة والكبيرة ويشمل عبر مصنف بأهل المصيبة ليشمل أهل الميت وغيرهم ويشمل الصغيرة والكبيرة كذلك. المسألة الثانية قوله تعزية أهل المصيبة بالميت، أطلق المصنف هنا كل الذين يعني يتأثرون ويصابون بالميت، ولم يستثن أحدا، واستثنى مرعي سورة واحدة فيما إذا وجب أو ندب هجر المصاب فإنه حينئذ لا يعزى، قال ويتجه ذلك، أي ويتجه ما لم يجب هجر المصاب ليس الميت وإنما هجر المصاب أو يسن. الأمر الثالث والأخير في هذه الجملة أن بعضا من الفقهاء ذكر نقطة لطيفة أن التعزية إنما ذكر الفقهاء لأهل المصيبة كلهم دون استثناء، لكن ذكر ابن البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز أنه يندب أن يخص أهل المصيبة المنظور إليه منهم، المنظور إليهم منهم، قال ليستن بهم غيرهم، فإن الشخص إذا قصد في العزاء وكان من المنظور إليهم لكونه معروفا بصلاح من أبناء الميت فقصد بالعزاء ثم جاءه من يعزيه لكونه كذلك، فإن باقي المصابين بالميت يقولون إنما جاءنا هذا العدد وقصدنا الناس لأجل فلان ولما فيه من أمور الديانة والعلم وغيره. وهذا ملحظ لطيف ذكرها ابن البهاء وهو جيد. وزاد وصفا آخر قال وللضعفة منهم ممن يعني تحمل المصيبة وتأذى بها أو نحو عبارته، قال لأنه محتاج للتعزية. إذن فآكد من يعزى من أهل الميت هذين الاثنين، من كان ضعيفا منهم بتحمل المصيبة، والأمر الثاني من كان من المنظور إليهم كما عبر ابن البهاء البغدادي. قول المصنف قبل الدفن أو بعده يدل على أن استحباب التعزية لا فرق بين قبل الدفن وبعده، وعندما قال قبل الدفن قبل الصلاة وبعدها. وكثير جدا ما يأتي السؤال هل يجوز أن يعزى بالميت قبل تغسيله، وهل يجوز التعزية به قبل دفنه، وهل يجوز التعزية به قبل وفاته؟ نقول على مشهور مذهب لا فرق، فالتعزية به من حين الوفاة إلى ما بعد الدفن كله سواء. نعم ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الخلاف أن التعزية بعد الدفن أولى، علل ذلك بمعنى فقال لأنه يكون آكد بالمصيبة وأن آكد من حيث أن الميت تؤكد وفاته من جهة، والأمر الثاني أن أهل الميت يعني ذهب ما هم مشغولون به من التجهيز ونحوه، فقد يكون بعد ذلك تعزيتهم في هذا المحل يعني أولى. هذا الذي ذكره القاضي عياض إنما أوردته لأن بعض المتأخرين جزم به، فجزم به العسكري في المنهج الصحيح شيخ المؤلف. يقول مصنف حتى الصغير والصديق ونحوه، حتى الصغير ما دام مميزا يعزى، والصديق للميت فإنه يعزى، ونحوه كالجار، وذكرت لك يعني يعز الشيخ بتلميذه والتلميذ بشيخه مثلا وهكذا. نعم. ومن شق ثوبه لزوال المحرم قال ويعني معنى مصنف أنه يجوز يستحب أن يعزى من شق ثوبه في بسبب الوفاة من باب كالشاقة تعزى، وإن كان فعلت فعلا محرم لأن المحرم هو الفعل وقد انقضى وبقي أثره، وذلك قال لزوال المحرم وهو الشق، فالشق فعل هو المحرم وزال بقي أثره. وإنها فحسن، أي وإنها من شق ثوبه عن شق ثوبه فهو حسن. ويكره استدامة لبسه إلى أي ويكره استدامة لبس الثوب المشقوق بعد شقه لأنه أثر أمر محرم، ولو كان أثر عبادة لقلنا أنه حسن بقاؤه، لكنه أثر فعل محرم وفيه شهرة كذلك، فيكره استدامة لبسه. سيأتينا إن شاء الله جعل بعض العلامات المكروهة للمعزى. وكرهها جماعة بعدها إلى ثلاث. ويكره استدامة لبسه إلى ثلاث، هذه الجملة مشكلة، ولكن أنا تعمدت أن أقف عند قول المصنف ويكره استدامة لبسه، يجب أن تقول نقطة بل على علامة الترقيم وسطر جديد فتقول إلى ثلاث. الجار والمجرور إلى ثلاث متعلق بأول فصل، يستحب تعزية أهل الميت قبل الدفن أو بعده إلى ثلاث، أي إلى ثلاثة أيام بلياليهن أو ثلاث ليال بأيامهن. وأنتم تعلمون إذا حدث التمييز جاز التذكير والتأنيث. إذن عندما نقول ثلاث ليال بأيامهن أو ثلاثة أيام بلياليهن، التعزية إلى ثلاثة أيام هل تنتهي إلى ثلاثة أم لا؟ هنا جزم المصنف أن العزاء إلى ثلاثة أيام. وما حكم التعزية بعد ثلاثة أيام؟ قال المصنف: وكرهها جماعة بعدها لإذن الشارع في الإحداد فيها. نعم، قول المصنف وكرهها جماعة بعدها، أي أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد كرهوا أن يعزى أهل المصيبة بميتهم بعد ثلاثة أيام. وهؤلاء الجماعة الذين كرهوها ابن شهاب، وهو أبو عبد الله بن شهاب العكبري والآمدي وأبو البركات، وجزم به من المتأخرين مرعي في الغاية، وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال إلى ثلاث وكرهها جماعة، فدل على أن ظاهر كلامه أنه كأنه يميل إلى كراهة التعزية بعد ثلاثة أيام. وقوله بعدها أي بعد ثلاثة أيام، ثم علل ذلك بعلة، قال لإذن الشارع في الإحداد فيها، أن الشارع أذن بالإحداد، ومن ذلك كل ما يحتاج إلى توقيت فإنه يقدر بالثلاثة. الشارع أذن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث، فأذن بالإحداد بثلاث، فدل على أن هذا معتبر. طيب، عندنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هذا هو هذا الذي مشى عليه جماعة من المصنفين، ذكرت لك أسماءهم. وأما كثير من أصحاب الإمام أحمد فإنهم أطلقوا الاستحباب ولم يحدوه بثلاثة أيام. وممن قال ذلك الموفق بن قدامة في كتبه وغيره. ولذلك فإن ابن مفلح في النكت على المحرر قال ظاهر كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث، أي ظاهر كلام أغلب الأصحاب أنه يستحب بعد ثلاثة أيام، قال وهو ظاهر الأخبار. وهذا القول الذي جعله ابن مفلح في حاشيته أو شرحه على المحرر ظاهر الأخبار وظاهر كلام كثير من أصحاب الإمام أحمد استظهره المنقح، واستظهره شيخ المؤلف الشويكي في التوضيح. وقد رد ابن مفلح على التعليل الذي أورده المصنف في قوله لإذن الشارع في الإحداد فيها بأن هذا غير صحيح، لأن الشارع لو كان قد منع من الإذن لاحتجنا إلى التقدير والتحديد، فلم يمنع لكي نحتاج التقدير، وإنما أثبتنا حكما ثم احتجنا التقدير. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة متعلقة بالقول الأول الذي قدمه المصنف، وهو كراهة التعزية بعد ثلاثة أيام. عندنا فيها مسألتان القول بالكراهة. المسألة الأولى: متى تبدأ الأيام الثلاثة؟ ذكر الشيشني في شرحه على المحرر، وهو من آخر قضاة مصر الكبار، أنه لم أقل هو آخرهم، لأن آخر قضاة مصر هو بن نجار صاحب المنتهى، ولكن من آخر قضاة مصر هو الشيشني، كان قبل الذي قبله. ذكر الشيشني أنه لم يقف لأصحاب الإمام أحمد فيه نصا، وإنما وجد للشافعية قولين، فبعضهم يقول من حين الوفاة تبتدئ الثلاثة أيام في العزاء، وبعضهم يقول من حين الدفن. ثم قال: ويتجه لأصحاب الإمام أحمد مثل ذلك وجهين في هذه المسألة. هكذا قال، وهذا مبني على قضية التقدير بثلاثة أيام بلياليهن. المسألة الأخيرة: أن الذين يقولون يكره التعزية بعد ثلاثة أيام استثنوا صورتين. الصورة الأولى أنه إذا كان المعزي غائبا ثم حضر فإنه يعزي إذا حضر، أورده المنقح عند هذا القول. والحالة الثانية إذا كان معذورا، مثل أن يكون مريضا أو عاجزا عن الانتقال، فإنه له أن يعزي بعد الثلاث. ذكر الصورة الثانية مرعي في الغاية اتجاها من عنده. نعم. ويكره تكرارها فلا يعزي. نعم، يكره تكرارها أي تكرار التعزية، لأنها قد تثير أشجانا وقد يكون فيها عدم تحقيق المقصد الشرعي، فلا يكرر العزاء وإنما يعزى مرة واحدة. وسيأتي ما معنى العزاء في كلام المصنف من التفريع على كونه يكره تكرارها. نعم، قال رحمه الله: فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. نعم، من صور التكرار أن يكون عزى قبل القبر، يعني عند في المسجد، ثم يكرر العزاء عند القبر، وهذا واضح أن مات له ميت كثرة المسلمين عليه قد يؤذيه بالعزاء وغيره، فيعزى مرة واحدة ويكره تكرارها ويكره الجلوس لها. قوله ويكره الجلوس أي ويكره جلوس المصاب بوفاة الميت لها أي للتعزية. هذه المسألة حقيقة محل إشكال، لأنهم ذكروا سيأتي بعد قليل أن المعزي يجعل له علامة ليعرفه الناس، كيف يعرفونه غير الجلوس؟ ولكن تتابع كثير من الفقهاء المتأخرين منهم مصنف وصاحب المنتهى على أنه يكره جلوس المصاب، وذكر الخلوة من عنده توجيها جميلا ذكره في حاشيته على المنتهى وليس في حاشيته على الإقناع، أن الذي يكره ليس جلوس المصاب الذي يعزى، وإنما الذي يكره هو جلوس المعزي، فالمعزي يأتي ويعزي ولا يمكث عندهم وإنما يسلم ويخرج. وهذا الحقيقة بعض الإخوان طلبة العلم إذا حضر في عزاء سلم وخرج وقد أجاد لكي لا يدخل في الاجتماع، فإن الجلوس قد يدخل ظاهرا في الاجتماع الذي جاء في حديث جرير بن عبد الله نهى عن الاجتماع، فإنما يعزي من غير جلوس. والخلوة حقيقة توجيهه في النفس منه يعني ميل له كثير جدا، وذلك أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يستدل دائما أن الاجتماع أهل الميت وجلوسهم للعزاء فيه مصلحة معتبرة، بل ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يصنع لأهل الميت إذا خرج الناس، فدل على أنهم يجلسون. وذلك توجيه الخلوة وجيه حقيقة، وإن كان ذكره في غير محله في مسألة أخرى. طبعا مرعي جمع بينهما فقال يكره جلوس المعزي والمعزى، فجمع الصورتين معا ذكرها في الغاية. نعم. والمبيت عندهم أي عند أهل الميت، وهذا القصران يقوي ما قاله شيخ محمد الخلوي. وفي الفصول لابن عقيل يكره الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن. نعم، وإنما ينشغلون بأحوالهم. ويكره لشابة أجنبية، يعني يكره لشابة أجنبية تعزية رجل. نعم. ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته أو يخرج وليه فيعزيه. نعم، أيضا هذا يدل على أن العبرة بالمعزي بكسر ما قبل الأخير اسم فاعل، وهذا يقوي أيضا ما ذكرت لكم عن الخلوة أن كراهية الجلوس إنما هي للمعزي، لا ما كما يفهم من كلام جماعة منهم صاحب المنتهى أن الكراهة للمعزى. نعم، يقول ولا بأس بالجلوس أي جلوس المعزي بقرب دار الميت ينتظرها ليتبع جنازته إذا خرجت، أو يخرج وليه فيعزيه، لكي ينتظر الولي يخرج إذا كان في داخل بيته فينتظره حتى يخرج، ومثله لو كان في داخل البيت وكان المعزى داخل في داخل البيت يعني لأقصى البيت مثلا يعزي النساء وغيرهم. ومعنى التعزية، نعم هذا قوله معنى التعزية مهم جدا لكي نعرف ما الذي يتحقق به السنية، ولكي نعرف ما الذي يكرر وما الذي لا يكرر ويكره تكراره وغير ذلك المسائل. قال رحمه الله التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. نعم، هذه ثلاثة أو أربعة أشياء. أولا التسلية بأن يسليهم بأن يكون حاضرا عندهم، ولا شك أن أهل الميت وهم مصابون بموته إذا حضر عندهم من يرد لهم في الصوت ويجالسهم يكون فيها التسلية. الأمر الثاني قوله الحث على الصبر بوعد الأجر، فيقول اصبر فإن الله عز وجل قد وعد الصابرين أجرا، ونحو ذلك من العبارات. والأمر الثالث الدعاء للميت، فيدعو للميت ويدعو للمصاب، فيدعو له بأن يعظم الله أجره وأن يخلف الميت في أهله وأن يرحم الميت ونحو ذلك من الأدعية. هذا الذي ذكره المصنف مشى عليه كثير متأخر، وذكر ابن البهاء البغدادي عليه رحمة الله أن المقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم، فزاد قيدا آخر وهو قضاء الحقوق ولم يذكر الدعاء. والمراد بقضاء الحقوق يعني الحق الواجب، فكأنه يرى أن التعزية من حق المسلم على المسلم، هو كذلك هو حق للمسلم، فكأنه يجب للمسلم أو يندب للمسلم أن يعزي أخاه المسلم، فيكون باب أداء الحقوق وهو وجيه. قال رحمه الله ولا تعين فيما يقوله، أي فيما يقوله المعزي لأهل المصيبة. ويختلف باختلاف المعزين والمعزين كلاهما، يعني لو أنا أظن يعني اختلاف المعزين اسم فاعل اسم مفعول أو لا، لأن عادة المعزين يعني كل الناس يدعون، لكن نعم قد يكون أهل الصلاح يدعون أكثر من غيرهم مما يرجى يعني معرفته بالأدعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حول جوامع الكلم، ويكون من أهل الصلاح والطعام الحلال، لأن من أسباب الإجابة يكون طعامه طعاما حلالا. فأنا أظن لعل الأقرب المعزين بحسب حاجتهم، أطفالا كانوا أو كبارا، وهل الميت يعني قريب أم بعيد لهم. نعم. أحسن الله إليكم. فإن شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. نعم، قوله فإن شاء أي على سبيل الإباحة، وإنما أورد العلماء هذا الدعاء لأن الإمام أحمد عز أبا طالب رحمه الله تعالى تلميذه، بل من قدماء تلاميذه، وقال له هذا الدعاء. وفي تعزيته بكافر أي وإذا عز المسلم مسلما بميت كافر، فالميت هو الكافر والمعزى صاحب المصيبة مسلم، فيقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. الفرق بينهما أنه لا يدعو للميت بالمغفرة. وتحرم تعزية الكافر. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن تعزية الكافر إذا كان الميت كافرا أو مسلما، لا فرق. جزم المصنف بأن تعزيته محرمة، وهذا الذي جزم به كثير، بل عد الجراعي أنه الأشهر، فذكر الجراعي في الغاية أن تعزية أهل الذمة من باب أولى غيرهم، وعيادتهم وتهنئتهم محرمة ولو لمصلحة على الأشهر، أي على الأشهر في مذهب الإمام أحمد أن ذلك ممنوع. وقول المصنف كافر يشمل إذا كان الميت كما ذكرت لكم الميت له مسلم أو كافر فلا يعزى، هذا كلام المصنف هو الذي مشوا عليه. هناك وجه في المذهب أنه يجوز عزاء تعزيتهم، وهذا وجه قوي جدا، نقل في المستوعب أن جواز تعزيتهم مبني على جواز عيادته، فإن كان كذلك وأخذ بالوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد وهي جواز عيادتهم وجواز تعزيتهم، وسبق معنا حكم عيادتهم في أول كتاب الجنائز، فإنه يدعو له بدعاء غير الذي ذكره المصنف، فيقول: أحسن الله عزاءكم إن كان الميت مسلما، وأما إن كان الميت غير مسلم فإنه يعزيه من غير دعاء للميت بالمغفرة، فيقول إذا كان ميته مسلم فيقول: أحسن الله عزاءكم، ويدعو له وغفر لميتكم ونحو ذلك. هذا كلام صاحب المستوعب. وذكر المفلح أنه يدعو للذم حيث قيل بجواز الذم والكافر عموما، إذا قيل بجواز تعزيته فيدعو له بطول الحياة، ويدعو له بكثرة المال، ويدعو له بكثرة الولد، ولا يدعو له بالأجر ولا بالمغفرة. ويقول المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك. نعم، قوله ويقول المعزى على سبيل الإباحة لا على سبيل الندب، لأنه لا أثر في ذلك. وهذه الكلمات التي نقلها المصنف وهي قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك نقلت من لفظ قاله الإمام أحمد حينما عزي، قال ابن مفلح وكفى به رحمه الله تعالى قدوة، لكن كلامه ليس سنة وليس مندوبا، لكن يقتدى به من باب يعني أنه يعني جائز فقط، هذا هو. نعم. ولا يكره أخذه بيد من عزاه. نعم، أخذ المعزي بيد أهل المصيبة فيأخذ بيده، فمر معنا أن وضع اليد على اليد قد يكون فيه أثر في التخفيف على النفس، مر معنا في المريض وفي غيره. ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى. نعم، هذه المسألة مشكلة حقيقة. هنا يقولون يجوز، وقبل قالوا لا يجوز الجلوس، وسيأتينا بعد قليل أنه يكره له تغيير حاله من خلع ردائه إلى آخره. أريد شرح الجملة ثم أريد إشكال لضيق الوقت بسرعة. قول المصنف ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى، المصاب الذي هو من أهل الميت أو من المصابين بموته كالجار والصديق ونحو ذلك، فيجعل له علامة. هذه العبارة أوردها صاحب المستوعب وذكر لها مثالا، وهو أن يجعل على رأسه ثوبا، يعني يغطي رأسه بنحو ثوب فقط، هذا المثال، هذه العلامة التي أوردها، ولم يرد علامة أخرى، فيجعل على رأسه غطاء قطعة قماش ثم ثوب يجعلها على رأسه مثل الغترة وغيرها إذا كان لم يعتد على لبس الغترة. هذه العلامة يعني موجودة عندنا، مثلا إذا دخلت بيتا فيه عزاء رجال مثلا تجد أن أهل المصاب يخلعون العقال، معناه أن هؤلاء هم المصابون بالميت، هذه علامة موجودة عندنا في عرفنا الدارج في المملكة. النساء قد تجعل لها علامة صنفة مثلا أو نحو ذلك من علامات الصنفة اللي هي الخمار ونحو ذلك. قد يوجد علامات معينة يعرفها النساء لا نعرفها، لكنها مشروعة ليست من علامات التي غير مشروعة. هذا كلام المصنف أنه لا بأس به، قلت لكم ذكره صاحب المستوعب، لكن ما محل الإشكال أن بعدها يقول ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. هناك يقول يكره له تغيير حاله بخلع الرداء والنعل، وهنا يقول لا بأس أن يجعل له مصابا. المستوعب ذكر الأولى ولم يذكر الثانية، والذي ذكر سنتين هو ابن مفلح وتبعه المصنف ومن تبعهم مثل صاحب الغاية وغيرهم. ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال أن الذي يكره هو تغيير الهيئة إلى حال تكون كثوب شهرة، مثل أمر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، لبس الشهرة أحداهما مثل خلع الرداء فيكون صدره مكشوفا دلالة على الجزع ونحو ذلك، وأما ما ليس بشهرة فإنه حينئذ لا يكون ممنوعا. هذا واحد. ويدخل في معنى ذلك أن يكون الذي لا بأس به ليس محدثا يفعل فقط في هذه الأحوال، وإنما يفعل في نظائرها لكنه علامة يعرف بها كالثوب الذي يوضع على الرأس وغيره. هذا هو الأقرب في حل الاستشكال في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. ويسن أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم، يقول المصنف ويسن أي للمصاب أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا واضح، بس عندي هنا مسألة لغوية أن الشيخ عبد الحي ضبط واخلف بكسر اللام صراحة، فقال بكسر اللام واخلف، والهمز همز وصل، ولكن إذا رجعت الوزن هذه الكلمة فإنهم قد ذكروا أنها على وزن قعد يقعد، فالضبط بكونها بضم اللام أفصح، منهم قالوا إنها على وزن قعد فتكون بضم اللام. نعم. ويصلي ركعتين. نعم، يصلي ركعتين مطلقة، هذه ليست خاصة بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، وحزبه أي نابه وأشغله، فهذه ليست خاصة بالوفاة وإنما هي عامة لكل ما يحزب الإنسان. ويصبر ويجب منه ما يمنعه من محرم. نعم، ويصبر أي ويستحب له أن يصبر كمال الصبر، والذي يجب من الصبر ما يمنعه من المحرم من حيث التسخط وقول ما يغضب الله عز وجل والأفعال التي سيأتي ذكرها بعد قليل، فما زاد عن هذا الحد وهو عدم فعل المحرم من التسخط وغيره فإنه يكون كله داخلا في المندوب. ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل حينما قال المصنف ويكره له أي ويكره للمصاب بالميت تغيير حالته أو حاله، يعني حالته وهيئته التي اعتادها الناس عليه، وذلك قلت لكم قبل قليل أن لا تكون حاله بعد الوفاة على حال شهرة، ما يكون شهرة، ولا يكون من الأشياء التي تحدثت فتكون لا يفعلها إلا من أصيب بميت، وإنما التغيير العلامة التي ذكرها العلماء تكون العلامة المعتادة، مثل يعني عقار يرمى يغطي رأسه بثوب ونحو ذلك. ضرب المؤلف لها أمثلة، قال كخلع ردائه ونعله فلا يلبس نعلا يومين أو ثلاثة أو أكثر، أو يخلع رداءه فيكون صدره مكشوفا، أو يترك لباسا جرى الناس عليه كخلع عمامة فيكشف رأسه وهكذا. نعم. وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. نعم، قال وغلق حانوته، يكره له غلق الحانوت، وقد كره العلماء أيضا غلق حانوت يوم الجمعة لأجل اعتقاد أن الجمعة نص عليها مالك ونقلها مرعي ولم يعترض عليها في كتابه مسبوك الذهب. نعم، كتابه اسمه مسبوك الذهب، فهم يقول لا يكون هذا عادة، وإنما يفتح حانوته خاصة إذا كان له عامل يقوم بحانوته، فلا يغلق حانوته لأجل ذلك، فإنها ليس من الإسلام فيه شيء. ومثله تعطيل المعاش، يترك عمله وأجرته إلا إذا كان هناك ما يسمح به، مثل أن يعني يكون هناك إجازة الوفاة التي تولد في بعض أنظمة العمل والعمال، أو يكون من يقوم بمعاشه، أو يكون عنده من الشغل الشديد الذي بكثرة الضيوف ونحوهم يمنعه من معاشه، لأن هذه الأفعال كلها فيها إظهار جزع وتسخط وهذا ممنوع منه. بقي عندنا هنا مسألة، أنه حينما منع العلماء وكرهوا من فعل هذه الأمور فإنهم نصوا على جواز فعل أشياء، من ذلك أنهم قالوا لا يكره للمصاب أن يهجر الزينة وأن يهجر حسن الثياب 3 أيام لحديث أم حبيبة، فيهجر الزينة التي اعتادها فيلبس الثوب المعتاد من غير تغيير هيئة، يترك الطيب مثلا الذي اعتاده وتترك المرأة الطيب الذي اعتادته بموت غير الزوج 3 أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3 أيام، الإحداد بترك الطيب، بترك لون الزينة في هذه الزينة وهكذا، فيكون الإحداد 3 أيام بلبس أي لون لا يكون فيه مثلا ألوان فاقعة بالنسبة للنساء، والرجال الطيب مثلا والأشياء التي تكون فيها الزينة. الأمر الثاني، لما توفي بشر الحافي بشر بن الحارث عليه رحمة الله، جاء رجل فسأل الإمام أحمد مسألة، فقال الإمام أحمد ليس هذا وقتها. هذا يدل على أن بعض الأمور قد تكون مشكلة للذهن، مثل المصيبة ومثل التعزية، فقد يترك الشخص بعض الأمور مثل التعليم لأن قد ينشغل ذهنه لأجلها، قد يترك الفتوى لأن انشغال الذهن تجعل التدقيق والتحقيق في مسألة العلم والفتوى ضعيفة، إضافة لأن أحيانا قد يكون المقام ليس مناسبا فيه هذه الإجابة، ولذلك طالب العلم إذا ابتدي فسئل لا يجي في أي موضع، فأحيانا إجابته في هذا الموضع إهانة للعلم، وأحيانا إساءة لأهل المجلس الذي هو فيه، وليس بذل العلم في كل محل إلا العلم الواجب الذي يترتب عليه حكم حال فيكون على سبيل الوجوب، الذي ذكرناه في الأصول عندما تنزل النازلة ويضيق وقتها وينعدم المجتهد والمفتي فيها، هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها الإفتاء دون ما عداها. إذن هاتان الصورتان أذكرت لكم أنه يجوز تغيير الحال فيها في مدة العزاء ومقيد بقدره. نعم. ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده. نعم، قبل الموت عند الاحتضار وبعده ومثله بعد الدفن. وقوله لا يكره، قال الشيخ تقي الدين وجزم به مرعي بعده أنه قد استحب البكاء، فيستحب البكاء على الميت رحمة، رحمة للميت. وذكر الشيخ تقي الدين أن البكاء رحمة للميت أولى مما جاء عن السلف من فرحهم بموت قريبهم، فإنه يبكي رحمة له لما فاته من خير، ويبكي رحمة له خشية عليه من التقصير ونحو ذلك من الأمور، مع الرجاء كما جاء في حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه يرجى له الخير. ولا يجوز الندب وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت. طيب، أول الأمور المحرمة الندب، وعبر مصنف بلا يجوز وقصده التحريم كما صرح به غيره كما في الغاية كما صرح به الجرائي. أول الأمور هو الندب. عرف المصنف الندب بأمر يجتمع فيه قيدان، البكاء، وذكر البكاء وسكت ولم يذكر رفع الصوت به مع غيره، قال مع تعديد محاسن الميت. وهذا التعريف من مصنف الندب هو الذي ذكره العلامة ابن أبي الفتح البعلي في كتابه المطلع المقنع، فقد ذكر هذا التعريف ولعله أخذ من كلامه وربما هو أخذه من غيره. وذكر بعض أصحاب الإمام أحمد وهو تقي الدين بن قندس، ثم وجدته بنصه عند القطيع في شرحه على المحرر أنه بين أن الندب هو تعديد محاسن الميت بلفظ النداء، يا كريم يا جواد يا فيذكر المحاسن بلفظ النداء، ثم قال أو يكون بالواو وقريباه وجاراه وعضده، قال وقد يزاد مكان وقد يزاد في آخرها الألف والهاء، مثل يقال تقول مرأة ورجله مثلا، أو رجل يقول ورجله وأبتاه وهكذا، بس يكون في باب المدح ليس وأبتاه، وأبتاه لا مسموح، لكن نقول مثلا واجب له، واجب له أنه جبل بصفة المدح. هذا تعريف القطيعي، وتبعه عليه الشيخ تقي الدين بن قدس في حاشيته على الفروع. إذن هذا تعريفان للندب. تفضل. الأمر الثاني من المحرمات النياحة. ولا أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ولا النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم، الأمر الثاني من المحرم النياحة، وعرفه المصنف بقيدين، رفع الصوت بذلك برنة. قوله بذلك، وجدت بعض الشراح والمحشين بعضهم يعيد الضمير بقوله بذلك للبكاء وبعضهم يعيده للندب، ويترتب على ذلك أن من أعاده للبكاء فيكون النياحة فيها قيدان، البكاء مع الرنة، الرنة هو أن يكون فيها رنة صوت مثل ما يكون في سائر الألفاظ والأجراس التي يكون فيها رنة، ومن قال بالندب مثل عبد الحي وغيره بذلك أي الندب، فيكون مجموع من 3 قيود، البكاء مع تعديد المحاسن مع الرنة فيكون ندبا وزيادة بالرنة. هذا الذي مشى عليه المصنف وأخذنا منها توجيهين في معرفة النياحة. ذكر غيرهم شيئا ثانيا. ذكر القطيعي أن النياحة هي ذكر المحاسن والأحوال فقط، فقط مجرد ذكر المحاسن والأحوال هي النياحة، هكذا ذكر، وإن لم يكن معه بكاء أو تكون معه رنة هي نياحة. هذا ظاهر كلامه أنه قال هو النياحة ذكر المحاسن، محاسن الميت وأحواله. وذكر العسكري في المنهج أن النياحة هي اجتماع النساء، فيكون خاصا بالنساء، قال هي اجتماع النساء للبكاء متقابلات بصوت ورنة وندبة، فجعل الندبة مع الرنة مع الاجتماع، فزاد قيد الاجتماع والمقابلة. وعلى العموم هذه أقوال في النياحة ما المراد بها. نعم الثالث. قال رحمه الله ولا شق الثياب، واضح، ولطم الخدود وما أشبه ذلك. نعم، وغالب ما يكون عند النساء، وربما كان لبعض يعني جهال في العلم ونقصاء العقل من يوجد من الرجال ذلك، لكن يعني لا أظنه يعني نعرفه. نعم. من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه، كل هذا لا يجوز ولا شك. نعم. وفي الفصول، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم. وفي الفصول ابن عقيل، يحرم النحيب والتعداد وإظهار الجزع. نعم، هذه ثلاثة أمور أوردها في الفصول، ينتهي كلامه عند قوله وإظهار الجزع. قال يحرم النحيب وهو الصوت عند البكاء، والتعداد أي والتعداد للمحاسن فقط، وهذا يوافق قول القطيع فأدخلها في النياحة. قال وإظهار الجزع بالوفاة، ثم علل ذلك المصنف في قوله لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى. سبحانه وتعالى، لا شك أن الوفاة عدل من الله سبحانه وتعالى، لا شك. ويباح يسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح. نعم، هذه مسألة الذي أوردها المصنف وقرأها القارئ قبل قليل مشكورا، ذكرها المصنف هنا على سبيل الجزم، وهذه الجملة نقلها صاحب الفروع بالنص عن أبي البركات بالنص، ويباح يسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح. لماذا قلت ذلك؟ لأن ذكر منصور أن هذا الكلام يخالف مفهوم الكلام المتقدم، فقد ذكر منصور أن مقتضى ما تقدم وقدمه المؤلف أن هذه الأمور محرمة وليست مستثنة بهذا القيود، بينما بدليل أن صاحب الفروع ذكرها منسوبة، ولكن جزم المصنف ظاهر كلام المصنف في الحقيقة، انتهى كلام طبعا الشيخ منصور، لكن ظاهر كلام المصنف نقول وهو ما جزم به العسكري أن هذه مستثنة من الصورة السابقة وهي تحريم الندب والنياحة. نأتي لكلام المصنف، يقول يباح يسير الندبة، يسير الندبة مر معنا ما معنى الندبة وما المراد به، وذكرت لكم فيها معنيين. قال الصدق معناها أنها ليس ذكر محاسن على سبيل الكذب والمبالغة بل يكون صادقا فيها. قال إذا لم يخرج مخرج النوح، إذا لم يكن من باب النياحة، وقلنا إن أو من كلام المصنف أن النياحة يكون فيها رفع صوت مع الندب أو يكون فيها اجتماع للنسوة ونحو ذلك. والحقيقة أن ما استشكله منصور في محله، وإن كان مصنف أجازه لأجل حديث معطية رضي الله عنها، وظاهر كلام المتقدمين عدم هذا الاستثناء، وإنما هو قول أبي البركات. نعم، القيد الرابع، عفوا نسينا القيد الرابع لم تقرأه. قال ولا قصد نظمه، قوله ولا قصد نظمه أي ولا يجعله كالشعر المنظوم أو ما يشبه المنظوم من السجوع، وافق السجع هكذا من غير قصد كما قال فاطمة رضي الله عنها وأبتاه، نحو قوله يا أبتا يا ولدا ونحو ذلك. نعم، لأن هذه ليست هي ندبة، لكنهم يقولون هي صدق لأنه أب وأخ ونحو ذلك. الحقيقة أن هذه ليست ندبة، لأن الندبة ذكر محاسن، هي ليست محاسن، هذه صفة يا أبتا. وجاءت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. نعم، المقصود الأخبار الكثيرة المتضافرة وهي كلها ثابتة أن الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه. اختلف ما المراد بهذا التعذيب مع أنه من فعل غيره. قيل إنه بالبكاء المحرم لا مطلق البكاء، وهذا صريح، ويدخل في ذلك الندب والنياحة فيعذب عليهما. وحمله أبو عبد الله بن حامد أنه يعذب إذا كان قد أوصى بالنياحة والبكاء عليه. وجزم المصنف بشيء ثالث فقال وينبغي وينبغي أن يوصي بتركه. واختار المجد إذا كان عادة أهله ولم يوصي بتركه يعذب. انتهى. نعم، ذكر الوجه الثالث أن المجد أبو البركات قال أنه يعذب إذا كان من عادة أهله البكاء والنياحة ولم يوصي بتركه، فإنه يعذب، حينئذ يكون استصحاب حكم سابق. لذا قال المصنف قبلها وينبغي أن يوصي بتركه، أي يوصي بترك الندب المحرم عموما. وفهم عبد الحي أن قوله يوصي بتركه أي يوصي بترك الندب اليسير، فيكون الندب اليسير ينبغي، مع أن ظاهر كلام المصنف إباحته، ينبغي أن يوصي بتركه، يقول لا تندبون حتى الندب اليسير. نعم. وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. نعم، يقول المصنف وما هيج المصيبة من وعظ من الحاضرين أو إنشاد شعر فيعد من النياحة. بعض الناس قد يحضر مجلسا أو مجلس عزاء فينشد أشعارا تتعلق بالموت وفقد العزيز، أو يذكر آيات كما جاء عن ابن عقيل أنه لما مات له ابن جاء عنده فمن ذكره بقصة يوسف وفقد يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام، فغضب ابن عقيل ونهاه عن ذلك وقال إن هذا يزيد الحزن ويهيج المصيبة. والعبارة الأخيرة قرأها القارئ وختم بها المصنف هي مأخوذة بنصها من كلام الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين قال وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة، وهو كذلك. وهذا يدلنا على أن، وقد أخذ الشيخ تقي الدين من كلام المفلح ذكرت لكم قبل قليل، وهذا يدلنا على يعني أن كلام الشيخ تقي الدين مبثوث وإن لم ينسب له صراحة في كتب المتأخرين أصحاب الإمام أحمد، بل إن له فضلا عظيما جدا في تدقيق هذا المذهب. نكون بحمد الله عز وجل وفضله وامتنانه وإكرامه جل وعلا أنهينا هذا الكتاب الثاني أو الكتاب الثالث من كتب كتاب الإقناع وهو كتاب الجنائز، ونقف عند هذا القدر. نبدأ بعدها إن شاء الله بكتاب الزكاة، وسنبدأ بكتاب الزكاة إن شاء الله عز وجل إن مد الله في العمر وبارك في الوقت بعد العيد، لأن الأسبوع القادم إجازة من الأخوان، ثم يكون قد قرب رمضان. أسأل الله عز وجل يعيننا عليه جميعا بالتوفيق والسداد. ضغطت عليكم هذه الأسابيع الستة في كتاب الجنائز، لكن تحملون أن كان ودنا ننهي على موقف حسن، فالحمد لله وقفنا على موقف حسن وأنهينا كتاب الجنائز بحمد الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. نقف عند هذا القدر والوعد إن شاء الله بعد. السلام عليكم.